الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم فيما كثيرا، أما بعد، فهذا بإذن الله وتوفيقه وحوله وعونه وقوته هو الدرس الأخير من شرح هذه الرسالة المباركة للإمام ابن القيم رحمه الله، الرسالة التبوكية أو زاد المهاجر إلى ربه. وقد تكلم فيها رحمه الله عن هذا الواجب العيني على كل أحد صغير أو كبير، رجل أو امرأة، وهو الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى. وكنا قد بدأنا في فصل وسمينا هذا الفصل كيف يكون سفر الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أذكر ملخص هذا الفصل حتى نستكمل ما بعده إن شاء الله تعالى، أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله باليد واللسان والقلب والمساعدة والنصيحة. ومن هاجر أو ساعد على هذه الهجرة فهو قريب من كل خير، وسيقبل الله بقلوب العباد عليه، رغم أنه هجر كل شيء في سبيل الله، فكان الجزاء من جنس العمل. أنت هجرت هذا في سبيلي، أقبل بكل هذا عليك، فيقبل الناس بقلوبهم عليه، بل ويفتح على قلبه أبواب العلم وييسره لليسرى، لأنه أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ومن تقرب إليه شبرا سبحانه تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، لأنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وعرفنا أن هذه الهجرة إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تستلزم أن تعرف الطريق، وأن يكون معك زاد، ثم تعرف المركب الذي ستركبه في هذا الطريق ومن هو الرفيق. المرة الماضية عرفنا أن الزاد هو العلم، فلن تستطيع أن تسير في طريق هجرتك إلا بعلم. ومن هنا كان أول مأمور به اقرأ اقرأ اقرأ، العلم الذي يبصرك ويعلمك، يعلمك كيف هذه المفاوز التي ستسير فيها، كيف هو المركب، كيف طبيعة الطريق. لا تعرف كل هذا إلا بإيه؟ إلا بعلم. لما نقول هجرة إلى الرسول واتباع الرسول، لابد أن تعلم اتبع الرسول في ماذا؟ تعلم تعرف. هجرة إلى الله باب إيه وبطريقة إيه؟ لابد من علم. فالعلم هو الزاد. أما الطريق كما وصفه رحمه الله هو بذل الجهد واستفراغ الوسع والصبر على ذلك، ولا تلتفت إلى لوم لائم ولا تعظيم نفسك لنفسك، لأن هذه معوقات عن الطريق. الطريق يحتاج إنسان صبور سيبذل جهدا، خلاص هذا هو طريقه. أما مركبه فهو التوكل على الله، مركبه هو التوكل على الله وصدق اللجئ إليه سبحانه وتعالى والانقطاع إليه بالكلية، كما وصف ابن القيم انطراح المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده. ها دلوقتي انت ليك قوة تشيل بإيدك، قال لك لا إيدك مكسور، ليك قوة تمشي برجلك، لا رجلك مكسور. فهمنا إزاي؟ ففي التوكل عز وجل انسى كل ما عندك من قوة واجعلها له، لا يعني هذا أنك لن تستعملها، ولكن أتكلم أنا عن عمل القلب، فالقلب لا يلتفت إلى هذه الجوارح بل ينقطع لله وينتظر المعونة منه والفرج، ويوقن بحق كما يقول بلسانه أنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. قال فينطرح انطراح المثلوم المكسور الفارغ الذي لا شيء عنده، فهو يتطلع هذا المكسور المسلوم لما يعوز يشرب يفكر في مين؟ في وليه، في القائم عليه، ها؟ فينظر إليه عشان يجيب له المية، عايز يأكل ينظر إلى وليه، عايز يلبس ينظر إلى وليه، ما هو ما عندوش حول ولا قوة. هذا هو معنى التوكل، تقطع كل الأسباب سواء الأسباب التي بيدك أو التي تتشوف إليها، منقطع تماما. هذا هو مركبك، هذا هو مركبك، مركب الافتقار إلى الله. لكن هسترى لنفسك حولا وسترى نفسك قوة، وأنا بعرف أتعلم إزاي، وأنا عارف الكتب، وأنا عارف عارف عارف، مش عارف حاجة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا، علمني يا رب. آتاك سببا تلتفت إلى من أعطاك السبب وتحمد. الحمد لله الله أعطانا الكتب، والحمد لله الله عز وجل يسر، والحمد لله دائما ذكر الله مقدم في كل ما ترى لنفسك فيه حول أو قوة، لأنه على الحقيقة لا حول ولا قوة. فكم من أمر ميسور في طلبك ومسلكك، أتكلم عن العلم وهذا تطبقه على سائر الأمور، تقرأ وتلاقي نفسك مش فاهم، والمسألة يسيرة وسهلة واضحة للصغير قبل الكبير. ها أمال إيه اللي ناقص؟ ناقص الانطراح، انطراح بين يديه، إظهار الفقر إليه، وهذا هو المقصود. ولو شاء الله عز وجل جعل الناس كلهم يعلمون هذا، لا يخفى عليه، ولكنه هو الباب، هو الباب. اليوم قال فصل ورأس الأمر وعموده، من هنا سنبدأ القراءة. قال ورأس الأمر وعموده في ذلك، في إيه يا شباب؟ في ذلك اللي هو إيه؟ في موضوع الهجرة ده، في موضوع الهجرة. إنما هو دوام التفكر وتدبر آيات الله، حيث تستولي على الفكر وتشغل القلب، وتشغل القلب. أو يشغل القلب. فإذا صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه، وهي الغالبة عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه، تمكن حينئذ الإيمان من قلبه، وجلس على كرسيه، وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع أمره، فحينئذ يستقيم له سيره، ويتضح له الطريق، وتراه ساكنا وهو يباري الريح، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الآن بيخبرك بجماع هذا الأمر في هذا الطريق، قال لك هو دوام التفكر وتدبر آيات القرآن. اللي هيجمع لك الموضوع ده العلم والوزاد والطريق والمركب، وهيظبط لك المواضيع دي كلها آيات القرآن. دوام التفكر وتدبر آيات القرآن، افهم يا أخي، لأنك ده تطبيق عملي الآن، هيطبق لك موضوع الهجرة عملي. بحيث يستولي على الفكر اللي هو القرآن. يبقى الآن الفرض الواجب هو الهجرة، والأمر الجامع ورأس الأمر فيه وعموده القرآن. يستولي القرآن على فكرك. ترجم يعني يستولى على فكرك، تعمل يعني عشان يستولى على فكرك؟ واحد مشغول بحسن تلاوته، فالآخر لسه ملتزم وعمال يفكر في إضغام وإخفاء، والموضوع ده شغل باله، ماشي عمال القرآن على لسانه، ده هنا كان قال الشيخ قال ده هنا كذا، مستولى على فكره قراءة وترتيلا. بعد قليل انتقل لمرحلة أخرى، مستولى على فكره في حفظه، إزاي يبقى هذا القرآن في قلبي وصدري، بحيث لما ألاقيه ألاقيه، لما إذا أردته وجدته، لما أعوزه ألاقيه. فبيبدأ يفكر، طب خلاص خد آية، خد سورة سورة سورة، يعمر القلب، بيأخذ الزاد أول هو في نفس الوقت الزاد. فانشغل واستولى على فكره مسألة الحفظ، ماشي رايح يشتري خضار، رايح كليته، رايح شغله، القرآن شغله، هو أنا ماشي هرجع كذا، وأنا راجع أعمل كذا، مستولي على الفكر حفظا. بعد أن كان مستوليا على الفكر تلاوة وقراءة، بعد قليل قال له ده طلع موضوع مش موضوع قراءة، ده موضوع موضوع فهم، والفهم بتفسير، لا وتلاقي ماشي بعد كده بقى القرآن عليها مشي تفسير، وشاغب بقى دي كان معناها كذا، والشيخ قال كذا، وقرأنا كذا، مستولي على فكره الفهم. هنعرف اليوم إن في مرتبة أعلى من الفهم والتفسير، وهي مرتبة التدبر. ده طلع الموضوع مش انا فاهم معنى القران وبس، ده طلع القضيه في تدبر، ده في معاني غامضه، واغوص واستخرج هذه المجوهرات، فعمل تدبر زياده. ايه اللي مالك عليه الامر كله؟ القران. بعد قليل ده الناس دي في غفله، ده ايه الخير اللي ربنا من عليه بيه؟ مش لا لا لا، انا عايز اعرف زوجتي، وعايز اعرف ولادي، وعايز اعرف اصحابي، الموضوع ده كبير جدا، ده هم مشغولين ومش حاسين هم في ايه، ده لازم يفهموا، ده الهجره اللي هو بدا يدعو ويعلم الناس. استولى القرآن، اللي هو ما قال حتى يستولي القرآن على الفكر ويشغل القلب. الموضوع الشاغل هو الايه؟ القرآن. فإذا صارت معاني القرآن، افهم العبارة الجاية دي، مكان الخواطر من قلبه. الإنسان مؤاخذ على الخواطر ولا غير مؤاخذ؟ احنا خدنا في درس النية ان الخواطر انت غير مؤاخذ عليها، وانت قاعد كده خاطر ببالك بنت حلوة، ها، خاطر غير مؤاخذ عليه، لما يبدأ يستقر في العقل وترسخه وتنوي ليه نية تحاسب عليه. لكن الخاطر ده مش محاسب عليه. خطر ببالك سرقة، خطر ببالك قراءة قرآن، خطر ببالك طلب علم وارتقاء فيه، خواطر تمر. فالأفكار والخواطر انت مش مؤاخذ بها. لا اسمع، بيقول لك ايه، صارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه. يعني صار حتى اللي بيخطر على باله دايما متعلق به، فما بالك بالعزائم والمقاصد والنيات إذا كان الخواطر والأفكار صارت محلها القرآن. ما هو بيسموه إيه الجماعة الأطباء النفسيين، بيقولك العقل الباطن. العقل الباطن ده في الحقيقة أنت اللي مليه، هو مش جه باطن لوحده كده. فالمنشغل بأشياء ينشغل باطنه بها وتصير جل خواطره إن لم تكن كلها، واخد بالك؟ فاللي اللي بيفكر في العيش بيحلم بيه، أو الجعان بيحلم بالعيش. ليه؟ لأنه هو اللي في العقل الباطن. فلما صار القرآن هو المستولي والشاغل، صارت حتى الخواطر ما يخرجها القرآن. ده الآية دي، الآية دي، والسورة دي، والموقف اللي كنا فيه ده كان كذا من القرآن. الخواطر صارت إيه؟ قرآنا. قال فصارت معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه، مش مكان المقاصد والنيات، ده حاجة قبل المقاصد والنيات. وجلس على كرسيه، ده مين ده؟ مكان الخواطر من قلبه هي الغالب عليه، بحيث يصير إليها مفزعه وملجأه. تمكن حينئذ الإيمان من قلبه وجلس على كرسيه. إيه ده اللي جلس على الكرسي؟ الكرسي ده موجود فين؟ الكرسي ده في القلب. كرسي ده فين؟ في القلب. قال وصار له التصرف. وصار له الايه؟ مين اللي بتصرف؟ الايمان والقرآن اللي في القلب. فصار الامر والنهي هو ما في القلب، وصار هو الامر المطاع امره. فهمت الحكاية ديت؟ فيبقى اللي ملأ عليه القلب لتلاوته وقراءته وفهمه وتدبره والدعوة اليه صار هو المستولي عليه، حتى صار هو الخواطر، وصار هو اللي جالس في القلب ومتربع فيه. هذا يفهمه من أحب القرآن، ومن فهم أي محبة فهم هذا المعنى. يعني اللي بيحب امرأة، اللي بيحب زوجته، يقول لها ده انت في القلب قاعدة ومربعة. يعني قاعدة ومربعة، يعني ملأت، كل ما بفكر بفكر فيك وبفكر فيك، كل ما بعوز حاجة قلت طب هي هتحب كده ولا لا، صارت هي المالكة لقلبي. وهذا لون عبودية لغير الله مذموم. فينبغي ألا يملأ القلب ولا يشغل فيه ولا يجلس ولا يتربع على كرسيه إلا كتاب الله. ويصير كل هذه عوارض طارئة تسخر وتوطد للذي يحبه مالك القلب وهو الله سبحانه وتعالى. قال وجلس على كرسيه وصار له التصرف، وصار هو الآمر المطاع أمره، مش حد تاني. لا يؤمر زوجة ولا ولد ولا أب ولا أم ولا رئيس ولا غفير ولا أي حد، الآمر النهي والقرآن في هجرته إلى الله. طيب قال فحينئذ يستقيم له سيره. كده هتهاجر صح، كده هتهاجر صح، ويتضح له الطريق، لأن القرآن بيبين له الطريق. وتراه ساكنا، اللي هو مين؟ الرجل اللي هيعمل الموضوع ده، المكلف اللي هيعمل الموضوع ده. هتشوف الهدوء والوقار والسكينة، تفتكر ان هو ما بيمشيش خطوتين وهو طاير مع الريح. وهذا هو سير من؟ سير القلب. لان الهجرة دي كانت هجرة الايه؟ القلب. مش بنتكلم عن هجرة البدن، مش كان واحد هاجر من مصر راح السعودية، لا، بتكلم عن هجرة القلب، ان تكون في القلب مع القوم ببدنك، وقلبك ليس هنا، قلبك تحت العرش يسجد لله عز وجل، الموضوع اللي شغلك. واضح؟ هذا أمر جامع. وضرب لها مثال، قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. تشبيه جيد من ابن القيم. فهذا ترى هذا العبد، تفتكر وتظن ان قلبه ده ساكن وما فيش حاجة، والقلب في ذلك الوقت يمر مرا سريعا. قال رحمه الله فصل، فإن قلت إنك قد أشرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه. إيه المقام العظيم يا شباب؟ موضوع القرآن ده والقلب هيطير. وإيه الموضوع ده؟ أنت هتدروشنا ولا إيه الموضوع؟ ولا موضوع ده حقيقة؟ افتح لي الباب ده، أنا عايز أفهم الباب ده بالضبط إزاي القرآن هيتربع في القلب، وإزاي التدبر والتفكر فيه هيطير بيا بالطريقة دي، أنا عايز أفهم القصة. قال فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. شايفين السجع الغير متكلف يا اخواني؟ كلام ماشي كده من غير تكلف، افتح لي بابه واكشف لي حجابه، لأنه مستور. وكيف تدبر القرآن وتفهمه والإشراف على عجائبه وكنوزه. وهذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البيان غير ما ذكروه؟ فهل في البيان غير ما ذكروه؟ في حاجة، ما قصدنا كتاب التفسير يا ابن القيم، وأنا بقرأ تفسير الأئمة والعلماء ما بحسش باللي أنت بتقول بيه ده، ولا بوصل للي أنت بتحكيه دوت. هو الموضوع أكتر من اللي قالوه الأئمة. هذه تفاسير الأئمة بأيدينا، فهل في البين، يعني البين أو يعني طيب غير ما ذكروه، يعني هل غير اللي ذكروه مما هو بين أيدينا هذا، هل في شيء آخر اللي بتتكلم عنه؟ فهم ازاي؟ قلت سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. بالمناسبة أقول، ولا أقصد الفخرة ولكن أقصد البيان، احنا وإحنا بنفسر فتح القدير للشوكاني، وإحنا بنفسر الآن ابن كثير لابن كثير تفسير القرآن العظيم، سلكت مسلكه هذا الذي نصح به. ليه؟ لما درسنا في الأول تفسير الجلالين وجدنا أن احنا ماشيين الكلمة ومعناها والمعنى الإجمالي، وهذا مطلوب، لأنك مش هتفهم تدبر إلا إذا عرفت تفسيرا. ولهذا أكتب عنوان هنا الفرق بين التفسير والتدبر. ابن القيم هيديك مثال من القرآن وهيفرق لك بين معنى تفسير ومعنى تدبر، ها؟ فحرصنا بإذن الله وحوله وقوته في ذلك إن إحنا ما بنشرح الآية. ابن كثير قال فيها كذا وكذا وكذا، معاني الكلمات، أسباب نزول، أحاديث مناسبة للآية. في النهاية بعد هذه المعاني والآيات والأحاديث ماذا يريد الله مني؟ يقول لي الكلام ده ليه؟ معايا؟ ها؟ الآن أنا أحدثك، أقول لك يا أخي، أنا بكلم بقى شباب على وش زواج، والله هناك أخت فاضلة وما شاء الله عليها، تحفظ كتاب الله وخلقها قيم، إذا سارت في الطريق لا تلتفت ونظرها كذا وكذا وكذا، ها؟ أنا كده بفسر بشرح. هو الشيخ بيقول لنا الموضوع ده ليه؟ هو ده المقصود، هو ده التدبر. فهمني ازاي؟ انا فهمت معنى الكلام، امرأة اسمها كذا في بلد كذا تقرأ كذا وتحفظ كذا وخلقها كذا، ماشي، معلومة عرفناها، لكن ايه اللي ورا الموضوع ده؟ هو بيقوله لنا ليه؟ هو عايز مننا ايه؟ فهمني ازاي؟ الشيخ يلفت انظار الشباب الملتزمين الى امور كثيرة. واحد، اظفر بذات الدين. اثنين، يحث الاخوات الحاضرات ان يكن مثل هذه الفتاة. ثلاثة، أن يقتفوا أثرها فيما ذكر. ده بتقيم الليل، ده بتحفظ القرآن، ده يقصد قيم الليل احفظه. ولم يقل أنا قيم الليل ولا احفظ القرآن، إنما ذكر هذا ليحفزنا على هذا وليتخذه طريقا. هو ادنا جدول في العبادة، ادنا الجدول اليوم من خلال وصف هذه الفتاة. ها؟ لا، ده يقصد أن يشير إلى طلابه أن ينكحوها فإن القوم لا يعرفونها، فمثل هذه تنكح، يبقى كأنه بيشير إلى النكاح، يبقى هفكر في زواج وما يعدل الزواج وكيف الوصول إليها وكيف الاتصال بأهلها، يبقى وراها شغل. يبقى مجرد الوصف والفهم والتفسير مش هو المطلوب، ده هيوصلك لأمر مهم وهو التدبر. ماذا يريد الله من هذه الآيات؟ إيه المقصود؟ بيقول لنا ليه كده؟ جاب الآيات دي بعد الآيات دي ليه؟ كان بيكلمني في حاجة ربنا وفجأة راح قايل لي حاجة تانية. ليه؟ ده اسمه تدبر، ده اسمه تدبر. إن لم يكن معك زاد من العلم لن تستطيعه، واضح؟ وإن كان معك العلم بلا تدبر فلن تنتفع بما تعلمت. هو ده الكنز اللي هيقدمه لنا ابن القيم الآن، إزاي تتدبر، ويضرب لك مثال هو درسنا اليوم. قال سأضرب لك أمثالا تحتذي عليها، هو مثال واحد لكن لعله قصد آيات، وتجعلها إماما لك في هذا المقصد. قال الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم إلى آخر الآيات. هذا الجزء من قصة إبراهيم عليه السلام. قال ابن القيم فعهدي بك اكتب فوقها التفسير. الفقرة دي هيكلمك بيقولك لما تقرأ الآيات دي انت هتفهم كذا. انا هوضح لك بقى التدبر ازاي. هو بيعلمك دلوقتي انت فهمت التفسير تعال بقى اعلمك التدبر. هيديك الصنارة عشان تصطاد. قال فعهدي بك اللي انا عارفه عنك واللي مألوف من طلبة العلم إذا قرأت هذه الآيات وتطلعت إلى معناها وتدبرتها فإنما تطلع منها اللي هتفهموا منها إيه على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة أضياف يأكلون وبشروه بغلام عليم وأن امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك ولم يجاوز ولم يجاوز تدبرك غير ذلك. هم ترى يديتي سيدنا ابراهيم ولما قولوا الضيوف وراحوا دبح لهم عجل وقالوا لزوجته انت هتولدي غلام ازاي ولد وانا قال لك ده اللي هتفهمه. ده بنسميه اخواني في علم التفسير المعنى الاجمالي وهو مطلوب. احنا الان نطلب من طلبة غاية ما نطلبه غريب القرآن والمعاني الاجمالية للقرآن مع ان هذا ما ينبغي ان يعرفه عوام الناس. كل المسلمين لازم يفهموا الكلمتين دول لازم يفهم معاني كلمات القرآن. بتقرأ القرآن وبتسمعه في الترويح بقالك 20 سنة ومش فاهم معنى كلمة كذا وكذا إزاي؟ أنت لا تحب ربك ولا تعظم قدر ربك. بقى ربنا بيكلمني مرة واثنين وعشرة ومئة مرة قرأت ومش فاهم الكلام ومصمم إنك مش فاهم. ما قدر الله حق قدر. أقل حاجة فهم الكلام بيقول إيه؟ فهمني إزاي؟ ما تدبرتش يبقى ضاعت عليك المنزلة العظيمة التي لأجلها نزل القرآن. أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هو نازل عشان التدبر. عشان تشوف ماذا يريد الله منك. واضح اخواني؟ قال هذا عهدي بك ولم يتجاوز او لم يجاوز تدبرك غير ذلك. فاسمع الان بعض ما في هذه الايات من الاسرار. فاسمع الان بعض ما في هذه الايات من الاسرار. اللي عايز مزيد اولا هو هيشرح دلوقتي في صفحتين الايه ديت. هو في جلاء الافهام فصل اكتر في الايات ديت. ها؟ وفي تفسير الرازي مع التحفظ على ما في الرازي لكنه أفاض فيها إفاضة طويلة في بيان ما في هذه الآيات من أسرار وحكم. قال وكم تضمنت. أنا عايزك دلوقتي هتكتب لي إيه؟ هو هيكتب لك 10 خطوط عريضة هنستفيدها من الآيات ديت. هنسميها 1 2 3 4 بمربع كبير عشان جوه المربع الكبير هتلاقي مربعات صغيرة. يعني هتلاقي 1 الكبيرة ده تحتها 1 2 3 4. فالوقت احنا هنكتب 1 2 3 الكبيرة. 1 تضمنت من انواع الثناء على ابراهيم. خليها 1 كبير في مربع كده. 2 جمعت آداب الضيافة وحقوقها. 3 وكيف يراعى الضيف. هذه تبعها مش 3 دي تبع 2. 3 وما تضمنت من الرد على اهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. اذا الايات دي فيها رد على الفلاسفة والمعطلة. نعم. 4 تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة. 5 تضمنت جميع صفات الكمال لله التي مردها إلى العلم والحكمة. 6 أشارت إلى دليل إمكان المعاد بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت بوقوعه. تكلمت عن المعاد والدليل على إمكان المعاد. فين يا اخواني في الايات هنشوف دلوقتي. وكيف تضمنت الاخبار عن عدل الرب وانتقامه من الامم المكذبه. دي 7 وتضمنت ذكر الاسلام والايمان والفرق بينهما. 8 وتضمنت بقاء ايات الرب الداله على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الاخر. 9 وتضمنت انه لا ينتفع بهذا كله الا من في قلبه خوف من عذاب الاخره وهم المؤمنون بها واما من لا يخاف الاخره ولا يؤمن بها فلا ينتفع بتلك الايات. 10 مواضيع مش 10 معاني 10 مواضيع كل موضوع منهم كتاب موجود جوا الايات ديت. ولهذا يا اخواني كانوا يقرؤون الايه الواحده يكررونها حتى يصبحوا. انت حاول تعمل موضوع ده كده ماشي، انا قلت الآية هعيدها تاني ليه؟ ماشي عدتها 2 3 10، لكن الليل كله؟ لان في معاني تفتح عليهم، هناك معاني تخرج من هذا، خرج منها معاني المعاد والبعث، وفكر في المعاد والبعث وعاش وبكى واقشعر جلده وكرر الآية تاني، وفتحت له أبواب في بر الوالدين حاجة تانية خالص، وفتحت له أبواب في الضيافة، فتحت له أبواب في الرد على فلاسفة والمعطلة، فيكرر الآية كأنه يعالج بالآية الواحدة المواضيع الشتى، كأنه يقوم بالآية الواحدة مسالك في سلوكه هو خاصة كثيرة معدودة. نشوف كده، قال فاسمع الآن بعض تفاصيل هذه الجملة. قال الله تعالى، أول الآية بيقول يا إخواني هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. قال رحمه الله افتتح الله سبحانه القصة بصيغة موضوعة للاستفهام اللي هي إيه؟ هل، وليس المراد به حقيقته من الاستفهام. مش بيقولك هل أتاك حديث ضيف إبراهيم عشان تقوله لا والله ليس للإجابة بنعم أو لا، هل فعلت كذا تقول نعم أو لا، لا ليس المقصود الاستفهام. ولهذا قال بعض الناس إن هل دي حطها بين قوسين في هذا الموضع بمعنى قد، حط قد بين قوسين، التي تقتضي التحقيق. هتكتب على ده ها الواحد الصغير جاي اهو، ما ده الواحد الكبير. قال ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف ومعنى بديع. يبقى قد بمعنى التحقيق، يعني قد أتاك حقيقة حديث ضيف إبراهيم، مش هل الاستفهامية، هل التحقيقية، يتحقق عندك هذا الحديث عن إبراهيم. حاضر. فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبه بأمر عجيب ينبغي الاعتناء به وإحضار الذهن له، صدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر. الآن أنا أقول لكم كان إبراهيم عليه السلام كذا وكذا، وفلان قاعد والتاني بيبصوا سرحان في البيت، والتالت بيقول هجيب عيش بعد الدرس، كل واحد في حتة. غير لما أقول لك إيه يا إخواني، أنتوا سمعتوا قبل كده قصة إبراهيم؟ لا يا شيخ، يعني ما عندكم علم بها حقيقي واقعي كذا وكذا، كأنك قلت هذا كله في لفظة إيه؟ هل. يبقى هل للتنبيه ولفت الانتباه حتى تجمع ذهنك الشارد وتقبل بقلبك على الكلام. هل أتاك؟ قال كقوله تعالى هل أتاك، نعم. قال فصدر له الكلام بأداة تنبه سمعه وذهنه للخبر، فتارة يصدره بألا، وتارة يصدره بهل، هل علمت ما كان من كيت وكيت، إما مذكرا به وإما واعظا له مخوفا، يفكرك بحاجة أو بيوعظك بشيء أو يخوفك منه، وإما منبها على عظمة ما يخبر به، وإما مقررا له حاجة من الحاجات دي. فقوله تعالى هل أتاك حديث موسى، هل أتاك نبأ الخاص، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، متضمن لتعظيم هذه القصص والتنبيه على تدبرها ومعرفة ما تضمنته. يبقى ده رقم واحد يا أخواني من المقصود من هل. رقم اثنين، اكتب اثنين صغيرة كده، وفيه أمر آخر وهو التنبيه على أن إتيان هذا إليك علم من أعلام النبوة. دي اللي عندكم يا أخواني في الأرقام الكبيرة رقم أربعة، مش قال لك تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة؟ سرحانين أنتم. شوف رقم أربعة الكبيرة في الصفحة اللي فاتت بسرعة، كان في كده تضمنت عالما من أعلام النبوة، هيقول لك على بقى اقرأ كده. قال وهو التنبيه على إتيان هذا إليك عالم من أعلام النبوة. مين يعرف قصة إبراهيم قبل ما يقولها ربنا لينا؟ ما نعرفهاش. هل أتاك؟ لا ما جاليش يا رب. وقد أتاك الآن حقيقة، هيجي لك منين؟ من الهوى؟ ده عالم من أعلام النبوة. إذا أخبر النبي عن حدث، ركزوا معايا، إذا أخبر النبي عن حدث حدث قبل عصره بعشر تلاف ولا خمستاشر ألف سنة، من أين يعرف محمد صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يبقى ده دليل إنه نبي. فهمنا إزاي؟ هل خطر ببالك إن الآية فيها علامة من علامة النبوة؟ ركز. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ لا ما جاليش. المال هيجي لي منين؟ هيجي لك عن طريق النبي، والنبي هيجيبه منين؟ شوف بقى التفكير ده، التدبر. رب يخبره، الله، ده يبقى هو رسول ويخبر من عند الله. لا يعلم الغيب إلا الله ومن أطلعه من النبي. الله، ده عالم، ده قصة إبراهيم تدل على رسالة محمد، ذكر القصة وحده عالم من أعلام النبوة. فهمتوا إزاي يا إخواني؟ خدها منين؟ التدبر، بيتدبر وفهم. ها لما تيجي مرتك وتقول لك إيه، وتقول لك وكان فيه إعلان عن مش عارف إيه، ما تجيب لنا منه. الزوج الأحمق هيقعد يفكر في حاجة واحدة بس، تجيب لنا منه ومعيش فلوس. انت منين عرفت الإعلان؟ الإعلان ده جه منين؟ دي فاتحة قنوات فيها الإعلان، يا فيه جارة معينة، يا فيه حد زارها. فانت وصلت المعاني غير الموضوع اللي هي بتتكلم فيه بالتدبر في كلامها. فهمني ازاي؟ القضية اللي شغلة الآن مش قضية هنجيب ولا مش هنجيب، قضية المدخل ده دخلك منين؟ جالك منين؟ المعلومة دي جت منين؟ ها؟ هي بتقول لي هل أتاك حديث الإعلام والإعلان الذي نزل في كذا؟ إعلان، الإعلان ده جاي منين بقى بالضبط؟ ده تدبر في الكلام، جبت اللي ورا الكلام. واخد بالك ازاي؟ اضطر بقى تقول لك لا أصل اليوم جت لي فلانة. أيوة، فلانة ديت مين؟ احنا دخلنا في موضوع تاني. هذا التدبر يوصلك إلى كثير من الفوائد أكثر من الموضوع نفسه. واضح إخواني؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ قال فيه أمر آخر، التنبيه على إن أتيان هذا إليك عالم من أعلام النبوة، فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فهل أتاك من غير إعلامنا؟ هل أتاك من غير إرسالنا؟ للرسالة يعني أن أجعلك رسولا. هل أتاك من غير تعريفنا؟ أم لم يأتك إلا من قبالنا؟ يبقى كلمة هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ذكرت بالرسالة، ذكرت بالنبوة وعالم، وذكرت بعالم من أعلامها. فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهام، وتأمل عظم موقعه في جميع موارده، يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. ده بس لسه هو بيفكر في هل أتاك حديث. انت بيقع في قلبك الآن يا عظم رسالة النبي، يخبرنا بما لا نعلم، يعلمنا ما لم نعرفه من قبل، ما كنت أعلم هذا لا أنا ولا قومي، هل أتاك حديث. وتلاقي نفسك بكيت، استشعرت ضعفك وعظم الرسالة وفضل الله عليك وإخباره لك، وربنا يعلمني أنا، ربنا اللي هيحكي لي القصة دي. يا المعنى ما يقع في قلبك ده التدبر، هو ده التدبر، هذا هو معنى قلب حاضر. أنا أسمي القلب الذي يقف عند هل أتاك حديث، يعني أدي القصة جاية لك اسمعها، هذا قلب لاهي، لاهي عن التدبر. لأن في لاهي لهو أعظم، اللي هو ما يكونش بيفكر في الموضوع ده خالص، هو بيقرأ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم وتقول له الشيخ كان بيقرأ إيه، يقول لك مش فاكر، ما بيكلمش عن ده ميت، ده قلبه ميت، قلبه مش هنا خالص. لا أتكلم عن هذا القلب، إنما يتكلم عن القلب الذي يقف عنده خلاص الشيخ قرأ سورة الذاريات وقصة إبراهيم والضيوف، هذا لاهن عن التدبر. لا، هل أتاك دي لوحدها تولد معاني النبوة والرسالة وأعلامها، تولد معاني اهتمام الرب بالعباد، ها، ورحمته بهم أن يقص عليهم الخبر. ها، تخيل كده لما أستاذ من الأساتذة يجي ياخدك كده القطر، بيقول لك أنت سمعت قصة كذا، الأستاذ واخدني أنا يحكي لي قصة لوحدي، يقول لي أمر معرفوش، ده الأستاذ يبقى بيحبني جدا، ده يبقى رحيم بيا جدا، غير القصة، غير موضوع القصة، مجرد أنه يحكي لك ويقص عليك تظهر فيه رحمته وشفقته، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله يقص عليك القصص بوحي من عنده، ما هو اللي حكى القصة ديت مين؟ ها، مش نزل جبريل من فوق سبع سماوات؟ استشهاد المعاني دي وحضورها في القلب هو التدبر. فهمتوا إخواني؟ طيب سؤال، احنا لسه ما بدأناش، اسأل. هل كل تدبر احنا من الله يفتح عليك. الآن التدبر هذا قد يوصلك إلى معان صحيحة وقد يوصلك إلى مفاهيم باطلة. عشان كده هو في الأول خالص قال لك زاد المهاجر إيه هو؟ العلم. بقدر ما تؤتى من العلم تنجلي الشبهات وتضمحل المعاني الفاسدة وتبقى المعاني الصحيحة باقية. فلا شك أنه يتفتق في أذهان المتدبرين معاني كثيرة قد يكون أحدها باطلا، فتأتي الآيات تلو الآيات تكشف الشبهات. ولهذا تحتاج لتصل إلى التدبر إلى تفسير. ولهذا قلت لك إن التدبر لا يأتي هكذا إلا بتفسير قبله. ولهذا لما قلنا معرفة غريب القرآن والمعاني الإجمالية ده مش معناها إن إحنا مش محتاجين دول، لا تستطيع التدبر بدونهما. ليه؟ انت حالك إذا أردت التدبر بدونها كحال رجل لا يفهم اللغة العربية، فهمني إزاي؟ ويقول أنا جاي أتدبر القرآن مش هتفهم حاجة. لا بد أن تعرف معاني وتفاسير إجمالية، واضح؟ وتسير في فلك ذلك. إن تولد معنى جديدا، إن تولى معنى جديد لا تعرف صحته من ضعفه، هل هذا يصح أو لا يصح، فتوقف عنده ولا تسترسل معه فتسأل عنه. قال رحمه الله: وقوله ضيف إبراهيم المكرمين. الآن هو خلاص خلصنا التدبر بتاع ابن القيم، فهل أتاك حديث؟ ها؟ أنا لي تدبر أنا في كلمة حديث، لكن هقرأ كلام ابن القيم. وخلي بالك لأن هذه الفتوح لا تنتهي، وهذه المعاني التي يخرجها القرآن لا تنتهي. يعني أنا كنت متخيل زمان أول ما بدأت في التفسير قلت بس أنا عندي التفسير والحمد لله طلع المكتبة الشاملة كل معنى قاله إمام من الأئمة هجمعه. فجمعت في سورة النمل ملف كبير جدا يربو على 700-800 ورقة عندي حتى الآن. كنت فاكر أن هجيب آخره، آخر ما قالوه في التفسير، ملوش آخر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد أو تنفد كلماته ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. المعاني المتولدة والمستنبطة لا تنتهي. واضح يا أخي الكريم؟ أنت نفسك المتدبر لما تختم القرآن تدبرا في قيامك تيجي الختمة اللي بعدها تلاقي فتوحات أخرى ومعاني جديدة ما خدتش بالك منها أول مرة، وهكذا. وهذه الحياة، هي دي الهجرة، هو أنيسك في سفرك. قال ضيف، نعم، ضيف إبراهيم المكرمين. وقوله ضيف إبراهيم المكرمين متضمن لثنائه على خليله إبراهيم، فإن في كلمة المكرمين قولين، أحدهما إكرام إبراهيم لهم، ففيه مدح له بإكرام الضيف. مكرمين، من اللي أكرمهم؟ ده المعنى الأول. يبقى ربنا بيقول لك جالك حديث الضيف اللي إبراهيم أكرمهم، يبقى المكرمين، يبقى في مكرم، فمن الذي أكرمه؟ المعنى الأول أن من أكرمهم هو إبراهيم، فهذا مدح لإبراهيم بإكرام الإيه؟ إكرام الضيف. الثاني إن اللي أكرمهم هو الله. المكرمين يعني اللي ربنا مكرمهم، إنهم مكرمون عند الله كما قال تعالى بل عباد مكرمون، وهو متضمن أيضا لتعظيم خليله ومدحه. من الضيوف اللي جمل إبراهيم؟ ها؟ مين اللي مكرمهم؟ يبقى ده مدح لمين؟ فالتفسيران مدح لإبراهيم، إبراهيم يكرم الضيف، إبراهيم يرسل الله أضيافا هو سبحانه وتعالى كرمهم. ففي كلا التفسيرين مدح لمن؟ لإبراهيم. واضح؟ ولما كان إبراهيم ضيافا كثير الضيوف، وهذا عرف عنه عليه السلام، ها؟ أكرمه الله بضيوف كرام، فكان الجزاء من جنس الايه؟ العمل. إذن يا أخواني، فعلى كلا التقديرين فيه مدح لمن؟ فيه مدح لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. طيب، يبقى كلمة المكرمين دخلنا منها في أمر إلى أمرين بحق إبراهيم. الأول أنه رجل يكرم الضيفان، الثاني أن الله أكرمه بضيوف كرام. فقالوا سلاما، قال سلام. فقالوا سلاما، ده اللي أنا فهمه، السلام عليكم، قالوا عليكم السلام. ابن القيم قال غير كده، قال لك لا، ده سلاما بالنصب وسلام اللي هو رد عليها بالرفع، ما تجيش كده. فقالوا سلاما، قال سلاما، صح ولا غلط؟ كتبه كده، قالوا سلاما، قال سلاما، لا، فقالوا سلاما، قال سلام. اعرب، مين يعرب بدل مشاور؟ واحد يعرب بسرعة. فقالوا سلاما، اعرب سلاما. قالوا سلاما مفعول به، مش عايز افهم دي. قال الملائكة سلاما، جملة فعلية، صح؟ نسلم عليك سلاما ولا تزعل. في النهاية جملة ايه؟ فعلية. لكن سلام، سلام عليكم، او هذا سلام، جملة ايه؟ فهم ألقوا السلام بجملة فعلية وهو رد بجملة اسمية. ده ابن القيم بيقول. فقال فهذا متضمن لمدح آخر لإبراهيم. فين المدح يا عم؟ قال حيث رد عليهم أحسن مما حيوه به، فإن تحيتهم باسم منصوب متضمن لجملة فعلية، أيا كان التقدير هتطلع الجملة إيه؟ فعلية. تقديره سلمنا عليك سلاما. طيب، وتحية إبراهيم لهم باسم اللي هو إيه؟ سلام، متضمن لجملة اسمية، لجملة اسمية تقديره سلام ثابت أو سلام دائم أو سلام مستقر عليكم. ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي الثبوت واللزوم، والفعلية تقتضي التجدد والحدوث. اداك درس في اللغة اهو، شايف في سطرين ده درس في اللغة. الجملة الاسمية تتضمن ايه؟ الشمس مشرقة، غير تشرق الشمس. تشرق الشمس انت بتتكلم عن ايه؟ شروقها كل يوم، نهاية اليوم ده تشرق واليوم اللي بعده تشرق، يتجدد كل يوم. لكن الشمس مشرقة شيء ثابت دائم، صفة ثابتة لها دائمة. واضح اخواني؟ فالجملة الاسمية تدل على الثبوت، وبالتالي لما عاوز اوصفك في وصف فيك ثابت، ها، اقول فلان ذكي، فلان ماهر، ها، فلان نشيط، زي ما اقول نشط فلان، ها، نشط فلان يعني ايه؟ نشط الان ونشط بكره وبعده، لكن مش طول حياته، لكن فلان نشيط تدل على الثبوت واللزوم. وأما الجملة الفعلية تقتضي تجدد وحدوث، اللزوم يعني الاستمرار، فالجملة الاسمية فيها ثبوت واستمرارية، والفعلية فيها تجدد وحدوث. فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن، لأنها بالجملة إيه؟ اسمية. نعم، فضل، خد، مش لازم يا عم، خد الميكروفون فضيحة تطلع على الهواء، فضيحة دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة عن الشيطان لما جاء وهو يحرث صدقة، صدقك هو كذوب، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الصدق بالفعلية، أنه هو في هذه الحال صدقك، لكن الثابت والدائم فيه وهو كذوب جملة الاسمية. الله يفتح عليك، فتح الله عليك. ايه رأيكم بالمثال ده؟ صدقك وهو كذوب، صدقك جملة ايه؟ فعلية، لأن الشيطان صدوق، لا، لكن صدق في هذه المرة. هو ها كذوب جملة اسمية تدل على الثبوت واللزوم. جزاك الله خير. فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن، يبقى دي أول من أول إكرامه للضيف، إنه من أول السلام، ها، يعني شفتوا جمعة لما بقول لهم يعني قالوا السلام، قال السلام يعني قالوا له السلام عليكم، فقالوا له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحب، هو حب الزيادة تكون يا مرحب، لا، ده في نفس اللفظ رد عليهم بلفظ أحسن منه. سلاما، قال لهم سلام، ماشي يا عم محمود. طيب، ثم قال قوم منكرون، وفي هذا من حسن مخاطبة الضيف والتذمم منه وجهان من المدح. ها، انتوا عالم ما عرفكوش منكرون، ديت مدح ولا ذم؟ قال لك في مدح وذم، الآية دي فيها مدح وفيها ذم، لأنه هو فعلا هم منكرون بالنسبة له، ما عرفش ايه اللي جاي له دوت، ناس مش باين عليها اثر سفر وجاية في وقت غريب وحاجة تخوف، مش كده؟ فهم منكرون فعلا، فعايز يمدح وعايز يظهر الارتياب فقال قوم منكرون. أنا أسأل سؤال قبل أن نشرع في بيانها. إبراهيم كان عمال يفكر يرد إزاي ولا كجاية تلقائية؟ يا أخواني من تخلق بخلق يظهر في كلماته، تظهر كلمات المحب من كلمات الكاره، تظهر كلمات الموقر من كلمات المستهين. خلي بالك والمعنى لا يوصل واحد، لكن الكلمات المعبر بها تدل على شيء أصيل دفين في قلبك، ولهذا صلاح القلب يصلح به اللفظ. لو صلح قلبك لصلح لفظك. واضح إخواني؟ فإبراهيم عليه السلام مش كان عمال يفكر يقول قوم منكرون ولا أنتم منكرون، كانش بيفكر، لكن هو عايز يحترمهم ويراعي ضيافتهم وفي نفس الوقت عايز يظهر إنكاره لهم، مش كده؟ أنه حذف المبتدأ والتقدير أنتم منكرون، فتذمم منهم ولم يواجههم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش. هيعمل وحشة بينه وبينهم، هيبعدهم عنه ويبعدهم عنه، مش عايز يحسسهم بده. بل قال قوم منكرون، ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من محاسن الخطاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكرهه، بل يقول ما بال أقوام يقولون كذا ويفعلون كذا. ها؟ ما لهمش أنتم منكرون يبقى واجههم، بل قال قوم منكرون. طيب قوم منكرون مين اللي أنكرهم؟ ها؟ فحذف فاعل الإنكار وهو الذي كان أنكرهم، إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى نكرهم في في في السورة الأخرى، قال نكرهم، ها كانت يهود، ها في قال نكرهم، يعني نكرهم يبقى مين اللي نكرهم؟ إبراهيم. لكن لما واجههم قال نكرتكم ولا قال إيه؟ قوم منكرون. سلام قوم منكرون، بحي بتحية أحسن وبذكر القوم وبذكر أنهم منكرون بالنسبة لي في جملة لطيفة لا تؤثر ولا تجعل استيحاشا بينه وبينهم. فقوله منكرون فاعل الإنكار هو الذي كان أنكره، كما قال تعالى نكرهم. ولا ريب أن قوله منكرون ألطف من أن يقول أنكرتكم. وقوله خلص شرح بأنه نسمع كلامكم، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. مش ابن القيم في في رقم 2 عندكم اللي بالكبير الجماعة الضيافة حقوق الضيافة، اسمع بقى حقوق الضيافة غير السلام وغير اللفظ الحسن منها، هذا يتضمن وجوها من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيف. منها أدي أول أدب، عد بقى الأدب اكتب عليها رقم 1 بالصغير. فراغ إلى أهله، ما معنى راغ؟ بسرعة. يقول لك راغ روغان الثعالب، يعني الثعلب راغ، يعني الثعلب، يعني روغان الثعالب يعني بسرعة وبطريقة ما حدش خد باله، مش كده؟ ده معنى الروغان، شيء فيه سرعة فيه خفة وفيه خفاء ما حدش حس. فراغ إلى أهله بحركة خفة كده وبسرعة، أهلا وسلام قوم منكرون، يا مرحبا اتفضلوا، أم محمد عندنا ضيوف روح يشوف لنا أحلى عجل هجت بحر، من غير ما يحسوا ها بروغان بسرعة وخفة واختفاء. قال والروغان الذهاب في سرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء ها خلي بالك ترك تخجيله وألا يعرضه للحياء، وهذا بخلاف من يتثاقل. تشرب ايه يا محمد يا ابني؟ تعالى روح لعمك محمود البقال وقول له يا خابك ابيض، ده انت بتحرق دم الضيوف بتخجلهم، فهمني ازاي؟ قال وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبارد على ضيفه. شوف بقى البرود مع ضيف يكون ازاي. ثم يبرز بمرأة منه قصده، هيعمل ايه؟ يحل صرة النفقة، ايوة يا حبيبي خد، ويطلع المحفظة ويفتح سوستة المحفظة ويفتح عشان مستني يقوله لا لا لا والله ما نشارب، والله ما تتعب نفسك، فعمل يتثاقل ويتبارد. هذا تعرفه من نفسك إذا كنت فعلا فرحان بالضيف وبخفة وبروغان بدون ما حد يشعر يلاقي الغداء قصده، وبين إنك عمال بقى تطلع المحفظة أو الست تفتح لها البوك بتاعها وبتاع وخد لها هات لخالتك محمد حاجة ساعة، مش في بتعمل إيه يا حجة؟ انت بتتساقل على الضيف ولا تتبرد على مين ولا انت الان هذه عباده بتتقرب بها الى الله. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ها قال ويحل سره النفقه ويزن ما ياخذ عندهم هم. ها يبدا يوزن اللي هياخده اللي هيعمله السكر ده ولا ايه. ويتناول الاناء بمرأة منه لا كمان ويشطف الكوبايه قصده وبتاعه وعمال ايه يزله ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه. فلفظة راغة تنافي هذين الأمرين تثاقل والبرود اللي على الضيف ده وإخجال الضيف ده. كلمة فراغة تعني عكس ذلك ده بخفة وبسرعة وباختفاء ومن غير الضيف ما يشعر عمل إيه. خلي بالك فراغ إلى أهله قال لك وقوله في أهله مدح آخر. هو راح يجيب الضيافة من عند مين؟ التلاجة عندهم فيها الضيافة ده ناس مستعدية للضيفان ده في كيس مانجا متجمد وفي حبيتين كده في علبة مقفولة عشان لما يجي الضيف عشان العلم يبدوش ايدهم عليهم وفيه كيس مش عارف ايه وقص سكر في البرطمان ويخلص بس في حبة احنا عينينهم في مكان عشان الضيف ده واحد عامل حساب الضيف. وبالتالي راغ الى اهله ما راغش الى الجيران ولا الى الدكان معايا ازاي. فقوله الى اهله مدح اخر لما فيه من الاشعار بان كرامة الضيف معدة حاصلة عند اهله وانه لا يحتاج ان يستقرض من جيرانه ولا يذهب الى غير اهله اذ نزل الضيف اكتب نزل اذ نزل الضيف يعني نزله ضيافته يعني ما يعد للضيف يسمى نزلا اذ نزل الضيف حاصل عنده. دي ناس عامله حساب الضيفان فهمني ازاي. انت عارف ان ما بيجروش ضيوف يباغت بالضيوف يباغت يا خبر ابيض ده الناس جت كذا هنعمل ايه هي عمال تلفت ده واحد مش في دماغه اضياف لكن اللي وضع الاضياف في ذهنه كقربة وعباده يعد للضيفان يعد للضيفان. هل اتوا ابراهيم على موعد؟ ما اتوه على موعد ده قوم منكرون في غير موعد وفي غير الوقت ولكن الضيافة موجودة عند أهله. فراغ إلى أهله ولما راغ في حاجات كتير تمام تيجي تعمل كيس المانجا لا لا لا خليه يعمل لنا كوبايتين شاي. ها ايه كوبايتين شاي ديت يعني المانجا دي خليها في وقت تاني يكون تكون حماتي يكون أبويا يكون أي حد. لا اسمع هذا الضيف المجهول بالنسبة لإبراهيم المنكر اللي ما يعرفوش مين هو قبل ما يعرفوا لسه ما عرفش دولة ملائكة ولا هيبشروه ولا أي حاجة خالص. هؤلاء ضيوف كسائر الضيوف وضيوف منكرون لو شربوا أي حاجة يبقى كتر ألف خيره معايا ازاي. الآن الضيف اللي يعد لي أكثر المعلوم ولا المجهول؟ المجهول أي حاجة وجبت كوباية شاي يبقى كتر ألف خيري ده أنا أكرمته وجبت كوباية شاي مش كده ليه؟ احنا بنتكلم عن كوباية شاي بالنسبة لنا هي أبسط ما يقدم للضيف ولا في حاجة أقل من كده كوباية مية. فجاء لما رغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. طب شيل كلمة سمين فجاء بعجل كافية ولا مش كافية؟ طب جاء بخروف كافية ولا جاء بدجاجة كافية ولا مش كافية؟ جاء بكوب شاي كافية ولا مش كافية؟ عجل سمين عبادة يا أخوان. أريدك أن تتذكر دائما أن إكرام الضيف عبادة وهذا من إيمانك بقدر إكرام بقدر إيمانك تكرم وبقدر استهانتك وتقليلك يدل على ضعف إيمانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح أحدها من اللي جاء خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه. الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه. يا نهار أبيض أنا مش متخيل دي عاملة زي صفرة كبيرة كده وجاء بعجل سمين هذا على فهم ابن القيم إنه لو جاء ببعضه يقال جاء بعجل أيضا لكن فهم ابن القيم أنه جاء بالعجل تاما ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. لا عايز حتة من الكتف يلاقيها حتة من الفخذ يلاقيها وحتة الكبدة ما تعاناتش، لا لا لا، وعايز حتة كبدة هيلاقيها، ها؟ فجاء بالعجل كله. هذا ما فهمه ابن القيم. قال: ليتخيروا من أطايب لحمه ما شاءوا. الثالث أنه سمين ليس بمهزول، وهذا من نفائس الأموال، ولد البقرة السمين فإنهم يعجبون به، فمن كرمه هان عليه ذبحه وإحضاره صلى الله عليه وسلم. فكر فيها كده، ها؟ هتلاقي ان الدجاجة والبطة تحرق في قلبك قوي، عشان يجيب عجل سمين موضوع كبير جدا جدا. طبعا بمفهومنا العصر 10,000 جنيه، أكرم ضيفه ب10,000 جنيه فعلا كده. وقوله إليهم متضمن لمدح وأدب آخر، فقربه إليهم، وهو إحضار الطعام إلى بين أيدي الضيف، بخلاف من يهيئ الطعام في موضع ثم يقيم ضيفه فيورده عليه. وهذا الحاصل من العادات الأجنبية، بقى في حاجة اسمها سفرة. سفرة إيه يا عم؟ ده مكان ما هو قاعد الأكل يروح له لغاية عنده. حاسين بقيمتها ولا لأ؟ أحسسك بقيمتها. إحنا الوقت عند واحد ومعدنا في الصالون وعايز يقول لنا أمر الأكل، لما بنبقى قايمين يلا تفضلوا الأكل يا جماعة، نقعد نبص لبعض مين هيقوم أول واحد، مش كده؟ ولما نقوم طب اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل، لا حضرتك لا حض، يعني في خجل. غير لما تقال أكل جه قصدك كده، واللحم قصدك على طول، هتمد وتاكل، مش كده؟ صح ولا غلط؟ فتقريبه إليهم من كرمه نتخاجل فعلا. اتفضل اتفضل، عمين ادفع بعضنا بعضا، صح؟ ومنصدق ان اي مخرج خلاص اليمين الاول، يعني اي حاجة مهم ندخل بقى. موضوع متعب نفسيا فعلا، موضوع مؤلم نفسيا. لا، جزء الإيلام النفسي للضيف ده هو لغيب إبراهيم عليه السلام، فراغ وجاء بنفسه بأحسن ما عنده وأغلاه وأنفسه، ها؟ ولم يدعوهم إليه بل قربه إليه. شايفين التدبر يا أخواني؟ معاني ما كانتش تخطر بالبال، خلاص جولوا ضيوف وأكلهم وخلص الموضوع، إيه الحكاية؟ لا. قال: وقوله قال ألا تأكلون، فيه مدح وأدب آخر، فإنه عرض عليهم الأكل بقوله ألا. ألا وهلا كلها يسموها أسلوب تحضيض، أسلوب إيه؟ يعني بيحضهم، يلا كلوا فضل. ألا لا لا لا، دي بتاكلوش ليه؟ مد إيدك يا عم، هي دي معناها كده. ألا تأكلون، وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف، بخلاف من يقول ضعوا أيديكم في الطعام، كلوا تقدموا ونحو ذلك. وقوله فأوجس منهم خيفة، ما كلوش، الملائكة بتاكل وتشرب، العجل كله هيفضل زي ما هو، صح؟ ليتني كنت معهم. فأوجس منهم خيفة، فأوجس منهم خيفة، لأنه لما رآهم لا يأكلون من طعامه أضمر منهم خوفا أن يكون منهم شر، فإن الضيف إذا أكل من طعام رب المنزل اطمأن إليه وأنس به. فلما علموا منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. الموضوع بدأ ينكشف، دول مش ضيوف، أو ضيوف ولكن مش بشر، دول ملائكة لا تأكل ولا تشرب، جاءته في صورة بشر. وهذا الغلام إسحاق لا إسماعيل، لأن امرأته عجبت من ذلك وقالت عجوز عقيم لا يولد لمثلي، فأنى لي بالولد. لكن الثانية كانت ولدت إسماعيل، مش كده ولا ايه؟ ما يقال عقيم. وأما إسماعيل فإنه من سريته هاجر، وكان بكره وأول ولده. وقد بين سبحانه في سورة هود في قوله تعالى فبشرناها بمن؟ بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى كلمة وبشروه بغلام عليم، من الغلام هنا؟ وغلام حليم في سورة الصفات من هو؟ إسماعيل عليه السلام. فوصف إسماعيل بالحلم ووصف إسحاق بالعلم. فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في هذه القصة نفسها في سورة هود. وقوله فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. فيه بيان ضعف عقل المرأة وعدم ثباتها إذ بادرت إلى الندبة. ما معنى الندبة؟ لا تلطم لا يا حبيب قلبي، الندبة الصوت. ها؟ فأقبلت امرأته في صرة غير فصكت وجهها. وصك الوجه عند هذا الإخبار. الآن هناك أمران، هنأخذ قواعد أصولية وهنأخذ فوائد علمية من هذه العبارة، وفيه بيان لحال المرأة. المرأة فيها إيه؟ يعني إبراهيم عليه السلام نكرهم وقت غير مناسب وراسي ومسك نفسه ودبح عجل وقربه، موضوع صعب جدا على النفس، ها؟ وهذا يدل على ما في عقل الرجال من رجاحة وثبات. وسمع الخبر، يعني هو خبر بشروها أو بشروه بغلام عليم، مش الخبر ده هو كمان سمعوه، ها؟ لكن كان في لون ثبات عال عكس ما حصل من امرأة إبراهيم، واضح. وهذا ما يسمونه الجبلة والخلقة، وهذا ما أريده منك أن تعرفه مع من تتعامل من النساء من زوجة وابنة. لا بد أن تراعي هذا الضعف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهن بنقصان العقل والدين. ليس هذا للتعيير والشماتة، ها؟ خلاص اسكتي اسكتي، من تنقصت عقل ودين. من يفعل هذا فقد استعمل الحديث في غير محله وفي غير ما أريد له، إنما ذكر هذا لمعرفة صفة لازمة للمرأة، لمعرفة أمر في جبلتها في طبيعتها. فينبغي أن يراعي العاقل الرزين الحليم القوام الرجل أن يراعي ذلك الضعف في العقل والدين. فإنما أخبرت به لتراعيه ولم تخبر به لتشمت به وتعير. هذه مسألة مهمة جدا. نفس الكلام، تعرف الآن هذه المرأة فيها ضعف، فيها عدم ثبات، تبادر إلى الندوة. طب اهدي اهدي بس اصبر، هتسمعي منهم دلوقتي، هيسأل إبراهيم وهيجيبوه، هيقول لهم كذا وكذا ويقولوا بس اصبري بس. لكن خبر أبيض كده على طول، ده اللي حصل منها. شده ينهر أبيض، واحد ضربة سقط على وجهه. هذا العدم الثبات، هذا صفة تعرفها من المرأة من هذه الآية، فتحسن عشرتك لزوجتك. ومن القصة مش في المعاشرة ولا في الزوجية، لكن فهمت منها صفة من صفات النساء فترحم مثل هذا فيهم. خلاص، مش بس خلاص يا غبية بتفهميش، لا لا لا لا، ما هذا طبيعي، هذا جبلة، ها؟ ما أصل دينك كذا، وأصلك قلت الدين وقلت الإيمان، لا هذا جبلة. ففرق يا أخي ما جعل باعتبار الطبيعة والجبلة وما جعل على غير ذلك. الطبيعة والجبلة يعني الشيء اللي ربنا خلقه عليها. هل يلام الإنسان في شيء في الطبيعة والجبلة ظهر بحدوده الشرعية؟ لا. الأمر بقى صك الوجه، هل يجوز أن تصك المرأة وجهها؟ تردوا علي، مش عارفين؟ ما لا تصك المرأة وجهها، هذا هو لطم الخدود، مش كده؟ هذا هو لطم الخدود. فهل هذا يعني جواز صك الوجه؟ يعملون له ما يشاء من، وهل هذا جواز على صنع التماثيل؟ هذا دليل على جواز، ولكن جواز في شريعة من قبلنا. وهذا يأتي من الآن من التدبر اللي بيسأل عنه أخونا الكريم، لما قال لو التدبر وصلني المعاني غلط. هذا التدبر يقول لك الآن يخرج رجل ملحد أو رجل مستشرق يقول لك هذا الشرع يعني يجلنا جماعة ملتحيين في الإذاعات الإسلامية، ويقول لك لطم الخدود وبنص القرآن يرد على مثل هؤلاء الجهلة الذين يقولون بتحريم لطم الخدود، ويبدأ يحزق يمين وشمال كأنه واخد لبوس حرارة، ويتكلم بطريقة كأنه عنده علم. في ايه يا عم؟ انت مش فاهم حاجة، انت بتضرب القرآن بالسنة ولا بتعمل ايه بالضبط؟ الجاهل يفهم هذا، لكن اللي عنده علم، عنده بقى علم بأصول الفقه. هذا فعلته امرأة في شرع من قبلنا، فهل هذا شرع لنا؟ إذن لا، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه. هذا عند من قال شرع من قبلنا شرع لنا، لكن من علماء من قال شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الإطلاق. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا بالضوابط. إيه هي الضوابط؟ ما لم يأتي في شرعنا يبا يقال. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لما يأتي شيء مخالف عندنا في شرعنا نقول لا، هنا في الشريعة كذا وكذا. ولهذا تجد كثير من أهل البدع يستدلون في أمور بشرع من قبلنا تاركين شرعنا، تاركين شرعنا، وهذا من أبواب الضلال. وهذا ما ذكره الشاطبي أو بعض ما ذكره من طرق استدلال أهل البدع. فالسامع لهم لأول مرة يقول يا أخي يستدلون بالقرآن وتقول عليهم أهل بدع، أيوة هذا من ضلالهم، أن يضربوا القرآن بالسنة، أن يضربوا شرعنا بشرع من قبلنا، هذا من ضلالهم. ما يصلح أنك تقول لو سمحت وتسأل. تفضل يا حبيبي اللي كنت رافع إيدك. كثير كثير جدا. لنتخذن عليهم مسجدا، هل هذا دليل للصوفية على اتخاذ قبور الأولياء مساجد؟ في شرعنا نصوص صريحة، واضح. وهذه كانت بعض المناظرات، كان شيخنا الشواد فالله يرحمه في الجديدة في ميد بشار، كانت منظمة مع بعض الصوفية، فاستدلوا بهذه الآية التي ذكرتها أنت الآن، ها؟ فرد عليهم من تفسير الآية، من أقوال العلماء، قول ابن كثير. ومن أعجب ما كان أن يوم هذه المناظرة كانوا هم جايبين كتب وهو جايب كتب، فكان جايب معاه كتابين منهم تفسير ابن كثير، كأنه أعد لهم الإجابة للسؤال الذي أرادوا، يعني آدي تفسير ابن كثير خده. ها؟ لأن شبه أهل البدع معلومة عند الراسخين في العلم، بمعروف الشبه إيه، أنت عارف الحق وعارف الناس دي ممكن تورد عليك إيه، فهذا من كمال علمهم، نحسبهم كذلك، والله حسيبهم رحمه الله رحمة واسعة. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، فقالت وقالت عجوز عقيم. قال فيه حسن أدب هذه المرأة عند خطاب الرجال، عجوز عقيم، واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة، فإنها حذفت المبتدأ. المبتدأ بيقول إيه؟ أنا عجوز عقيم، فلم تقل أنا عجوز عقيم، واقتصرت على ذكر السبب الدال على عدم الولادة، لم تذكر غيره. وأما في سورة هود فذكرت السبب المانع منها ومن إبراهيم، وصرحت بالتعجب. الآن ما هو الأدب اللي استنبطه ابن القيم؟ بيقول المرأة دي مؤدبة جدا، هي الآن ستتكلم، فتكلمت بكلمات قليلة تؤدي الغرض. ها؟ تؤدي الغرض، يعني عجوز عقيم، انتوا بتقولوا هتولدي، هيجيلك غلام عليم، يوم عجوز عقيم، واضح اخواني؟ مش انا عجوز عقيم. هنا وقفتان، الوقفة الاولى يا اخواني ان هذا الكلام وهذه الفائدة صحيحة، لكن استدلال ابن القيم لا اراه في محله، لانه قد ظهر في سورة هود قالت أألد وأنا عجوز، واضح إخواني؟ فالاستدلال في غير محلي، ولكن المعنى صحيح. ففرق بين صحة المعنى وصحة الاستدلال، وهذا ما نقوله في الحديث الضعيفة. واحد يقول لي يا شيخ يعني عم تقول لنا حديث ضعيف حديث ضعيف، وإيه المشكلة؟ ما هو ببر الوالدين وفي بر الوالدين. أيوة بر الوالدين هذا واجب شرعي، هذا واجب شرعي، ولكن الاستدلال عليه ذكر وجوب الوالدين، الدليل على وجوب الوالدين استدلت بأدلة ضعيفة، واضح؟ فهناك فرق بين الاستدلال وبين صحة ما يصل إليه العبد بالاستدلال. فهمتوني إزاي؟ المطلوب مننا يا إخواني الاثنين، صحة الاستدلال والوصول إلى ذلك. وبالتالي واللي يخطئ الخطأ هون أكبر في الاستدلال ولا في الوصول؟ في الوصول. الآن إنسان اتبع المتشابهات، اتبع الإيه؟ المتشابهات، وافق الشريعة ولا خالف الشريعة؟ خالف الشريعة باتباع الإيه؟ المتشابهات. معايا ولا نمتوا؟ طيب لما اتبع المتشابهات طلعت النتيجة جيدة، هو مش عارف حلال ولا حرام ومشي في الموضوع ده، وفي النهاية طلع حلال وطلع منه فائدة عظيمة جدا، نقول له جزاك الله خيرا. افهم، لان المسلك اليه مسلك غير صحيح. يطلع واحد يقول لنا ايه ويعني عرفتونا كلام اجتنبوا المتشابهات اجتنبوا المتشابهات. اهو فلان اتبع المتشابهات والحمد لله وصل للمعلومة الصحيحة. هل هذا يصح هذا الكلام؟ يا أخي ما تمشي في الشبورة بسرعة ولا تتعدى سيارة، ما تخطي سيارة، خليك على جنب وماشي، وجدت حنطور امشي وراه، عربية كرو امشي وراه، ما تعديش. يجي سواق سبعة راكب بقى فهلوي عدى اثنين وثلاثة وعشر، شفت يا عم كلامهم كلام فاضي ولا مش كلام فاضي؟ يقول لك ما تعديش، أديني عديت من الزقازيق للقاهرة وما حصلش حاجة، فعله صحيح؟ احنا مستنين لما يجي يعدي مرة يخبط ويموت هو اللي معاه؟ المسلك خاطئ. إياك أن تسلك مسلكا خاطئا لعله أن يكون صوابا فإذا قال صوابا. وهذا ما يحصل من كثير من الناس، يقول لك بس أصبر أصبر وأنت تشوف النتائج. لا يا حبيبي، النتائج بيد الله. قد أسلك مسلك الأنبياء والمرسلين في الدعوة ولا يستجيب لي يا رجل. النتائج لا تدل على صحة المسلك أبدا، معايا يا إخواني؟ لا تدل على صحة المسلك. فمن اتبع المتشابه فوصل. ولهذا في الحديث إيه؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم المشابهات يعلمهن كثير من الناس. قال في الحديث فمن وقع في الشبهات، ما قالش قد يقع في الحرام، قال وقع في الحرام، مع أنه قد يقع، لأن ممكن متشابه يبقى حلال أو حرام، يبقى قد يقع في الحرام وقد يقع في الحلال، لا ما قالش كده، قال وقع في الحرام، حصل منه الحرام، لأن الحرام هو إيه؟ الحرام هو إيه؟ اخترت مسلكا غير المسلك الشرعي، اتبعت غير الرسول. فمن اتبع الرسول لا يلام، لا يلام. لو اتبع الرسول ولم يصل إلى نتيجة، لم يوفق لم يفلح، هذا التوفيق والفلاح بيد الله سبحانه وتعالى. الوصول إلى النتائج ليس مطلبا عندنا في ذاته، إنما سلوك السبل لرجاء الوصول إلى نتائج مرضية، وذلك بعد ذلك إلى رب العالمين يفعل أو لا يفعل. وضربنا مثالا أظن في الدرس الماضي في شهادة من يشهد على الزنا. جاء إنسان يشهد يقول أنا رأيت فلان يزني بفلانة كالمكحل في المكحلة، شايف الزنا شايفه، وراح للقاضي يقول له كده، القاضي يعمل فيه إيه؟ يقول له أنت كذاب، وشدوه من جفان جيم عليه الحد 80 جلد. هو كذاب؟ هو كذاب في المعلومة اللي قالها، كاذب ولا غير كاذب؟ أما هو كذاب في إيه؟ ربنا قال فأولئك هم الكاذبون، وإذا مئتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الإيه؟ كاذبون. كاذبون؟ بقول لك شايف الزنا بعينه وتقولي كذاب؟ أيوة، المسلك اللي سلكه لإبلاغ الشهادة مسلك غير شرعي فهو كذاب، المسلك ليس المسلك الصادق الصحيح. واضح إخواني؟ فافهموا هذا الكلام، لا تفكر في قضية النتائج. وهديكوا بقالكم ملتحين 30 سنة، عملتوا إيه في مصر؟ عملنا إيه؟ هو العمل ده بإيدينا إحنا ولا بإيدك أنت؟ بإيد مين؟ انتهى الموضوع. الأحمق يقول له إيه؟ يعني أنتوا اللي عملتوا إيه؟ ودخل المناظرة في محل في غير محلها. إحنا لا نناقش النتائج، بدليل سيأتي رجل أحمق من هذا يقول لك ده الإنجليز عملوا أحسن من اللي عملوه المسلمين سواء إسلاميين أو غير إسلاميين. وكلامه صح، خطوط السكة الحديدة ماشيين عليها الإنجليز اللي عاملينها، البيوت اللي اتعملت من أيام الإنجليز هي البيوت اللي قائمة للآن، اللي اتعملت من بعدهم اتهدد 3-4 مرات. يبقى الإنجليز أحسن مننا، يبقى الاستعمار الإنجليزي أولى من التحرر هذا لأنه عمل أحسن. لا يا حبيبي، المسلك اللي سلك لهذا مسلك صحيح ولا مسلك خاطئ؟ فهمتوا ازاي؟ فإياك أن تبحث عن نتائج، النتائج لا تعبر عن صحة ولا عن خطأ. فكم ممن ذهب إلى دجال وعراف وحذره من شيء فحذر منه فعلا، فحذر منه ووقي هذا الشر، يقول له جزاك الله خير، فعلا الدجالين والعرافين دولت بيعملوا خدمة للمجتمع ما حدش يعرفها، ده بيكفروا المجتمع. أتى عرافا وصدقه، ده أبطلوا صلوات الناس وأفسدوها. فأخواني لا تفكروا في النتائج، لما فكروا في الأعمال الصحيحة، العمل ده موافق للسنة ولا لا، كيف ستكون النتائج؟ بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، وقوله عجوز، وبالتالي نقول هنا الآن استدلال بقولها إن هذا من أدبها أنها ما قالتش أنا، لا هي قالت أنا بنص سورة هود. لكن هل هذا المعنى صحيح أن المرأة تقلل الكلام بين يدي الرجال والضفان؟ الجواب نعم، لكن ليس هذا دليلا عليه. قالوا كذلك قال ربك، قال ربك يبقى فيه إثبات الرب وإثبات صفة القول للرب، مش كده؟ ففيه رد على المعطلة، صح؟ وقوله إنه هو الحكيم العليم متضمن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما مصدر الخلق والأمر، فجميع ما خلقه سبحانه صادر عن علمه وحكمته، وكذلك أمره وشرعه مصدره عن علمه وحكمته. والعلم والحكمة، والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال، العلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال. كيف؟ قال العلم يتضمن الحياة. هل العلم يكون صفة للأحياء ولا للأموات؟ الأحياء. الميت ما يقولش عنده علم ويسأله فلان في قبره، لا يجيبونهم. ولوازم الحياة ولوازم كمال الحياة من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. هذا الكلام ذكرناه لما ذكرنا صفة الحياة لمن حضر درس اسم الله الحي وصفة الحياة. نحن أحياء ولا غير أحياء؟ إيه الدليل أنك حي؟ رد. بسمع، أيوة، ها، أتكلم، أرى، أتحرك، أقول، أتكلم، مش كده؟ مش دي صفات الحياة؟ يعني أنا دخلت على واحد قلت ده مات، بتقول مات ليه؟ رد عليها حج يا حج، رد عليا، ده مش سمعنا، ده بيردش علينا، ده ما بيبصلناش. طب بصلي بصلي، ويخبط على وجهه كده، لأن دي علامات الحياة. طيب إحنا عندنا سمع وبصر وكلام، يبقى إحنا أحياء، صح ولا غلط؟ ها؟ يبقى أحياء. طب انظر بنظرك كده، آخر بصرك يجيب كم كيلو؟ طب واللي بعد كده؟ ما يجيبش. طب ورا العمود ده؟ ما يجيبش. طب اللي جوه هنا؟ ما يجيبش. طب اللي جوه جهاز الكمبيوتر ده؟ ما يجيبش. طب في الصفحة اللي لسه ما قلبتهاش؟ ما يجيبش. يبقى ده نصر بصر كامل ولا ناقص؟ فدل على نقص الحياة. فنقص البصر يدل على نقص الحياة، ولهذا كمال الحياة بكمال النظر. طيب سمعك يجيب لغاية فين؟ يجيب الموجات فوق الصوتية؟ طب تحت الصوتية؟ لازم موجات معينة من زبزبة كذا إلى كذا، أعلى منها ما تسمعش. يعني لو في ملك دلوقتي في المسجد، وإن شاء الله مليان ملائكة هو يحفون هذه المجالس إن شاء الله، وهف بجناحه هفة، هف بجناحه هفة، دي تعمل صوت عامل ازاي؟ ده يطرشنا، مش كده؟ اه طبعا، مش كده؟ لكن هذه حاجات فوق الصوت اللي احنا نسمعه، موجود ملائكة، هل تراها؟ يبقى في عندنا حدود للسمع وحدود للبصر وحدود للكلام وحدود للحركة. فالحياة الكاملة التي هي من لوازم العلم التام، ما هو لا يعلم إلا حي، والحياة لا تكون إلا بسمع وبصر و فكمال السمع وكمال البصر وكمال هذه الصفات كمال للحياة التي تؤدي إلى كمال الإيه؟ كمال العلم. فصفة العلم لوازمها كمال القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر. وكذا الحكمة تتضمن كمال الإرادة من العدل والرحمة والإحسان والجود والبر ووضع الأشياء مواضعها على أحسن وجوهها. ويتضمن من حكمة الله إرسال الرسل وإثبات الثوابت والعقاب، وإثبات الثواب والعقاب. الله الله الله، ده طلع من كلمة الحكيم العليم، طلعنا معانا قد إيه يا إخواني؟ كل هذا يعلم من اسمه الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة، والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا أو سدا أو باطلا. فنفس حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل، أن المعاد اليوم الآخر يعلم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. هذه مسألة من المسائل الكلامية التي تنازع فيها أهل الكلام كثيرا، مسألة العقل والنقل. ومن مسائل هذا الموضوع مسألة المعاد واليوم الآخر، هل اليوم الآخر ووجود مرد إلى الله وحساب، هل هذا نعلمه بالعقل أم بالشرع؟ قال لك العقل، العقل يثبت أصله، أصل العلم به، ولهذا خاطبنا الله بذلك فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فين عقلك؟ يعني ربك خلق الكون وسخره لك ودبره وهذا الإحكام عشان بعد كده يرميك في التراب وخرص الموضوع؟ فين عقلك؟ فالعقل يقول أكيد خلقني لأمر عظيم، أكيد هيرجعني تاني وهيسألني ويشوف عملت إيه في النعمة الكبيرة اللي ادهاني. هذا العقل يجب هذا، كيف سيردني، متى سيردني، كيف طريقة الحساب، كيف العرض عليه، كيف يوم القيامة وعرصات يوم القيامة، التفاصيل ده هي لا تكون إلا بإيه، لكن أصل الأمر عقلا يصل إليه العقل. فالعقل الصحيح يرجع أو يوصلك إلى هذا النقل الصحيح الصريح في مسائل المعاد أو مسائل اليوم الآخر. قال ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل، واضح، وأن السمع ورد السمع اللي هو إيه يا إخواني؟ القرآن والسنة، بالضبط كده الدليل يعني، ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. يبقى دي برضك الآن أنا تدبرت أمر أقوله لكم إيه هو، يبقى كأن المطلوب من العبد أن يسمع الأدلة وأن يتدبر بعقله في هذه الأدلة. مطلوب منك شيء عقلي وشيء إيه؟ سمعي. السمع ده العلم، سمعت الآيات، سمعت الأحاديث، حفظت الآيات، حفظت الأحاديث. الآن مطلوب المرحلة الثانية أن العقل يبدأ إيه؟ يعقل هذا. ولهذا أهل النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. اللي دخلك النار إيه؟ يا ما سمعت الآيات والأحاديث بس ما بتفهمش البعيد، ما عقلتش الآيات والأحاديث، أو عندك عقل ولكنك أعرضت عن سماع القرآن والسنة وانشغلت عنهما بعمد أو بغير عمد. مثل هذا يريدك النار، فالمطالب به العبد أن يسمع وأن يعقل. ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك، وأن الله سبحانه يضرب لهم الأمثال المعقولة التي تدل على إمكان المعاد تارة ووقوعه أخرى، فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. ومن تأمل أدلة المعاد في القرآن وجدها كذلك مغنية بحمد الله ومنته على عباده عن غيرها، كافية شافية موصلة إلى المطلوب بسرعة، متضمنة للجواب عن الشبه العارضة لكثير من الناس. وإن ساعد التوفيق من الله كتبت في ذلك سفرا كبيرا لما رأيت في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء والهدى وسرعة الإيصال وحسن البيان والتنبيه على مواضع الشبه والجواب عنها بما ينثلج له الصدر ويشرق معه اليقين بخلاف غيره من الأدلة، فإنها على العكس من ذلك. وليس هذا موضع التفصيل، وليس هذا موضع التفصيل. ابن القيم يقول الآن كلام جيد جدا، قال لك القرآن فيه أدلة على المعاد، والأدلة القرآن على المعاد قسمان، قسم يدلك على إمكان المقدور، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فدلك على إيه؟ إمكان المقدور. يعني إذا استبعدت بعقلك أإذا كنا عظاما نخرة، ها؟ أإذا كنا عظاما ورفاتا، ده استبعاد للمقدور. فربنا ذكر لك الأدلة اللي تصرف عنك استبعاد المقدور. أوليس الذي خلق بقادر؟ اللي خلق ده مش قادر؟ يعني إبداء الخلق أسهل ولا إعادة شيء مخلوق من قبل؟ إبداءه، إنك تنشئ شيء من لا شيء من العدم ولم يكن أحد يعلم عنه شيء، هذا هو الذي يحتاج. أما الآخر أسهل. قال ابن عباس وكلاهما على الله هين، لكن ده من باب الاستدلال العقلي، ها؟ فذكر لك أدلة على إمكان المقدور، وذكر لك أدلة على الحكمة المستلزمة لوقوعه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. تفكر إيه؟ هل هذا ينافي حكمة الله؟ فمن كمال حكمته أنه سيسألك عن كذا وكذا وكذا، فذكر لك الأمرين اللي ممكن عقلك يشت وما يوصلش بسببهم. إيه هم الأمرين دولت؟ إنك تستبعد الأمر ده كما استبعد المشركون. الأمر الثاني إنك ما تعرفش الحكمة. طب ليه؟ ما ربنا خلقنا ليه؟ وعشان إيه؟ مش عارف الحكمة. فذكر لك الحكمة وذكر لك أن هذا المقدور ممكن. واضح؟ ابن القيم بيقول أنا كنت ناوي أجمع الأدلة من القرآن على ذلك. يريد حد فيكم يعمل البحث ده، يقرأ القرآن هذا الأسبوع وكل ما يجد أدلة عن المعاد، سواء أدلة تدل على إمكان المقدور، إن الذي أحياها ها لمحيي الموتى، يبقى بيذكر لك القدرة على حياة الموتى، اللي أحيا دي يحيي دي. يجمع الآيات في ذلك، ويجمع الآيات في الحكمة من البعث والنشور والمحاسبة، الحكمة من ذلك. هذا مذكور في القرآن كثيرا. اعمل البحث ده، وبعد ما تجمع الآيات افتح كتاب من كتب التفسير المحترمة وشوف أقوال الأئمة. والمقصود أن مصدر الأشياء خلقا وأمرا عن علم الرب سبحانه وحكمته. واختصت هذه القصة بذكر هذين الاسمين لاقتضائها لهما، لتعجب النفوس من تولد مولود بين أبوين لا يولد لمثلهما عادة، إبراهيم وسارة، وخفاء العلم بسبب هذا الإيلاد. إزاي يحصل ده؟ ما نعرفش. امرأة عقيم وزوج بلغ من الكبر عتيا، يولدوا إزاي؟ ده يحتاج إلى علم. وكون الحكمة اقتضت جريان هذه الولادة على غير العادة المعروفة، فذكر في الآية اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق وغايته، وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلال بموجب الحكمة. كيف سيولد لهما؟ تحتاج إلى إيه؟ إلى علم. كيف يبقى علم؟ لماذا يولد لهما؟ هذه حكمة. ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم، والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان، فرق بين الإسلام والإيمان هنا لسر اقتضاه الكلام. الآن ابن القيم أهل العلم كثير منهم يجعل هذه من مسائل الإيه؟ الاعتقاد، يجعلها من مسائل الاعتقاد والفرق بين الإسلام والإيمان، وبعد ما يفرق يجد عنده ويقول إشكال إشكال، ويذكر هذه الآية، آية الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كيف يستثني هؤلاء من هؤلاء؟ هو أيهما أعم، الإسلام ولا الإيمان؟ ابن القيم سلك مسلكا آخر مختلف عن كلام الجمهور. إيه هو؟ بسمعوا كده، قال: فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب، ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ما معنى أخرجناهم منها؟ ردوا علي، يعني أنجيناهم، مش كده؟ هل خرجت امرأة لوط معهم؟ ليه؟ خرجت، لا خرجت معهم. طب ربنا يقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هل هي كانت مؤمنة؟ لأن الخروج هنا ليس الخروج من البلدة، خلي بالك، لا، الخروج يعني هنا من العذاب الذي حل بهذا المكان، الذي حل فيها. فأخرجنا من كان فيها أي إخراج النجاة، مش إخراج الأبدان. وبالتالي ما ينجو إلا المؤمن ظاهرا وباطنا. المؤمن ظاهرا وباطنه كافر زي مين؟ كامرأة لوط فخانتاهما خيانة في الرسالة فكانت كافرة في الباطن، وفي الظاهر هي مع من؟ مع زوجها ومع المؤمنين. يبقى الإخراج هنا يشمل امرأة لوط؟ لا، فأخرج هنا بمعنى أنجينا من كان فيها من المؤمنين. وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال لما كان الموجودون من المخرجين. هم المخرجون هم من يا أخواني؟ المؤمنون. لما كان الموجودون من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. سؤال، يوم ما كان لسه لوط وزوجته وولاده قاعدين في البيت قبل الموضوع ده ما يحصل خالص، كانوا موجودين في البيت ولا لا؟ اللي موجود في البيت دولت مؤمنين ولا مسلمين؟ مسلمين، صح؟ لأن المؤمنين هم المخرجون والمخرجون هم الناجون. فهمتوا الكلام دوت؟ ففرق بين إخراج وإخراج، واضح؟ قال فما وجدنا، يبقى الموجودين كانوا إيه؟ ما وجدنا فيها غير بيت من إيه؟ المسلمين. هو مش بيناقش قضية الإسلام والإيمان وأيهما عام وأخص الآن، بيناقش قضية الإخراج والبقاء، مين اللي أخرج ومين اللي أبقي؟ امرأته كانت من الغابرين من الباقين. إزاي ده خرجت يا عم؟ لا، ليس خروج النجاة. وهذا يا إخواني يعني تفتح الآن في ذهني معنى. ابن القيم تكلم عن هجرة القلب لا هجرة البدن، صح؟ والرسالة كلها عن هجرة القلب لا هجرة البدن. هي خرجت بإيه؟ لكن هل هاجر قلبها؟ لا، كانت من الكافرين، كانت من الكافرين. فلما حصل منها خروج البدن الذي هو هجرة بالبدن، ولكن القلب لم يهاجر، فكانت من الغابرين الهالكين الباقين، رغم أن البدن قد هاجر ولم يهاجر القلب. فهذا هو الفرق بين لفظ الإيمان والإسلام هنا، ليس للتفريق بينهما الآن، وإن كان هذا له محله في كتب الاعتقاد، لكن لم يجعل هذه الآية محل النزاع ابن القيم. ألا النزاع على اللفظ إخراج. قال لما كان الموجودون من المخرجين، موجودين في البيت دولت كان منهم مخرجين يعني ناجين، أوقع اسم الإسلام عليهم، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة في الظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. قد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط، وخيانتها أنها كانت تدل قومها على أضيافه وقلبها معهم. حط 50 خط على الكلمة دي، وقلبها معهم. يبقى قلبها خرج ولا ما خرجش؟ خرج مع الكفار، خرج مع الكفار، بدليل أنها دلت الضيفان. وهنا يا أخواني يبين أهمية دخول العمل في مسمى الإيمان. دديت عملها دل على عدم خروج قلبها، ولو صلح القلب لصلح الإيه؟ لصلح العمل. وليست هذه خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين، اكتب فوقها الخارجين أي من العذاب. ومن وضع دلالات القرآن وألفاظه مواضعها تبين له من أسراره وحكمه ما يهز العقول، ويعلم معه تنزله من حكيم حميد. وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور، وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس. من استثني إيه من إيه يا إخواني؟ الأخص من الأعم ولا الأعم من الأخص؟ نستثني الأخص من الأعم. طب كيف قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ كيف يستثني الأعم من الأخص؟ واضح؟ وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجود، والمؤمنين غير مستثنين منهم، كلاهما موجود، بل هم المخرجون أي الناجون. وقوله تعالى وتركنا فيها آية، بالمناسبة يا إخواني إطلاق اسم الإسلام على قوم لا يراد أنهم من المسلمين هذا حاصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حاصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال الصحابة اللي النبي سكت عليها. الآن في حديث أبي برز الأسلمي قال فبارز قوما من المسلمين، مع العلم أن هؤلاء كانوا كهانا، كانوا كهانا، إنما قال فبارز قوما من المسلمين بحكم الإيه؟ بحكم الظاهر، بحكم الظاهر. فإطلاق اسم الإسلام على قوم لا يراد أبدا أنهم في حقيقة الأمر من الإيه؟ من المسلمين. ومثله لما تنازع طائفة من المسلمين يوم أحد، اللي تنازعوا كان منهم إيه؟ المنازع لهم من المسلمين كان المنازع من مين؟ من المنافقين، من المنافقين هم في الدرك الأسفل من النار، يعني أشد من الكفار، هم العدو فاحذرهم، لكن أطلق عليهم اسم إيه؟ فهذا يحل لنا هذه الإشكالات والله أعلم. قال وقوله تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع، دالة خلوها دالة، دالة حال كونها دالة عليه وعلى صدق رسله إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال تعالى في موضع آخر إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وقال تعالى سيذكر من يخشى. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة، ده اللي ما بيؤمنش بالقدر، اللي ما بيؤمنش باليوم الآخر يقول الكلام ده، ها إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، دي عجلة بالدور وخلاص، لكن لا يتكلم عن حكمة ولا عن معاد ولا عن شيء من هذا. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التمثيل والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وآثار كنوزه أو وإثارة كنوزه، ممكن كذا ممكن كذا، واعتبر بهذا أو اعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ماشي يا سيدي، ربنا يؤتينا من فضله كما أتاك، وهذه دندنة من القيم، يعني إيه ده كلام مية مية مش هتلاقوه غير هنا يعني، من تدبر في هذه الآيات. وهذا من التحدث بالنعمة، هذا ظننا بالآئمة وليس من الفخر والمباهاة، وليس من الفخر والمباهاة. خلاصة هذا الفصل يا أخواني أن هذا السر العظيم هو في التدبر، وهذا هو الذي نفقده، تدبر القرآن. فهذا الفصل في أهمية القرآن فهما وتفسيرا وتدبرا. قال ابن القيم رحمه الله فصل اكتب عليه الرفيق والطريق. والمقصود، هذا ختام رسالة ابن القيم، أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب مصرحا ومعرضا أو فارغا عن هذه الحركة معرضا. اكتب عليها قطاع الطريق، قطاع الطريق. مين قطاع الطريق؟ معارض مناقض لائما بالتأنيب مصرحا بهذا اللوم أو معرضا. ماشي خليكم في الطريق اللي انتوا فيه، ده بيعرض، ابقوا قابلوني بيعرض، ولا ده مصرح ده أو فارغا عن هذه الحركة معرضا، أصلا مش في دماغه لا ربنا ولا الرسول، هو في دنيا تانية خالص. وليت الكل كانوا هكذا، بيقول يا ريتهم كلهم فارغين، ها، معارضين، لائمين. بيقول ياه لو كل الناس كده ده يبقوا الناس دي زي الفل. صحيح، أما ليه الموضوع؟ قال فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك. أب ابنه يريد الهجرة إلى الله ورسوله، هيلتزم بالكتاب وبالسنة، ها، كل حاجة. يقول ابنه إيه يا ابني، إيه السكة الزفت أنت ماشي فيها دي يا ابني؟ هدنك ورا ناس بدقون، يا ناس هدنك يا ابني كذا، يا ابني مش صح، انت حر، انا قلت لك. ابو يعمل كده وسايبه، جزاه الله خير. ابن قايبول جزاه الله خير. بيقول يا ريت كل الناس على قد انه بيلومك وبيعاتبك، مش لا يا ابني 69 مش خارج من البيت، وامك طارق لو عملت كذا، ومش هتاخد مصروف، وانت محبوس، فمش راضي يسيبه يهاجر. ده انا كده تحلقها دلوقتي، لان لموس بالليل وهقطعها واشرح وجهك. ففي اب خلاه وطريقه، وان كان معاتبا لائما مناقضا ومخه في طريق اخر خالص، ها، فارغ عن هذه الحركه، لكنه تركه خلاه بالضبط، ها. وكذا في الولايه العامه، يا ريت ولي امر يشنع علينا في الإعلام ويقعد يقول ده كذا ودول متطرفين ودول ولاد 60 في 70، إحنا موافقين، بس يسيبنا في حال، بس يسيبنا في حال. فهمنا إزاي؟ لما نيجي نقول رسالة تبوكية، خليهم التبوكية، خليهم في التبوكية، إحنا راضيين باللون والنقد، لكن تمنع وتحبس وتصد وتغلق مساجد وتمنع أئمة، هو دي مشكلة. فقال ابن القيم فلا تجد إلا معارضا مناقضا أو لائما بالتأنيب، مصرحا أو معرضا أو فارغا من هذه الحركة. وليت كل ما ترى هكذا، يريد قطاع الطريق أخرتهم كده. فلقد أحسن إليك من خلاك وطريقك ولم يطرح شره عليك، كما قال القائل إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. يا المحسن في الناس اللي فعله جميل، اللي عمال يشتم فينا ويهزأ فينا بس ما بيمدش ايده علينا ولا يمنع الناس من الدخول في الهدى الذي نعلمهم اياه. سبحان الله. لا، ليس ليبراليا، الليبرالي يقول هذا، ولكن عند يشتد الامر كان صاحبك هذا ديمقراطيا، فلما اشتد الامر لم يعرف الا السلاح والقتل وسفك الدماء. اين الديمقراطية؟ لا يا اخواني، هم يعلنون ديمقراطية وليبرالية وحرية، هذا الكلام، هذا كلامهم، ولكن الأمر ليس كذلك. إن لفي زمن ترك القبيح به، ده ابن القيم بيحكي عن ناس قبله كانوا بيقولوا البيت ده، اما احنا نقول ايه؟ محتاجين قصيدة. إن لفي زمان منيل بستين نيلة وافسده اهله، وليس الزمان فيه عيب ولكن العيب فيهم، ده شعر ده. وإذا كان هذا المعروف من الناس، المعروف هو ده الخير اللي يعملوه فيك، فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر. تخيل بقى في زمان بنقول إن اللي هيعرض وينقض وما يمدش إيده جزاء الله خير، هتيجي تقول أنا عايز رفيق في السفر ده؟ إذا كنت بقول لك قول الحمد لله إن أنت ماشي في الطريق ومحدش بيرمي عليك شخرب، تيجي تقول أنا عايز رفيق؟ مش هتلاقي رفيق. فرفيقك الإعراض. الآن ابن القيم بيعيشك معنى الغربة اللي النبي قال عليها. طالب علم، هذا أحكي عن طالب علم معلوم عندي، يا شيخ أنا اتخنقت، أنا اتخنقت، كل طلبي قاعد لوحدي أنا عايز ناس معايا في الطلب، أنا زهقت. هو بيقول لي كده فعلا، تعب نفسيا حقيقة، تعب نفسيا. يقول له لا، أين حاديك من الصبر؟ أين حاديك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ستجد يا حبيبي هذه الغربة داخل من يدعون الالتزام. هتيجي تطلب العلم بطريقة طلب العلم الصحيحة الأولى ستجد في الملتحيين ومن ينتسبون إلى العلم يقول لك يا ابني مش كده والعلم مش كده يعارضك. جزا الله خير أنه مجرد معارض، المهم ما يرميش عليك شر يعيقك في طريقك. في النهاية تلاقي نفسك لوحدك أو معك ندرة لا تكاد تحصى. إياك أن تستوحش الطريق، إياك أن تستوحش من قلة السالكين إلى الله. اللي هيهاجروا يا جماعة ويسلكوا الطريق إلى الله قلة في قلة، فإياك أن تستوحش من الطريق تقول طيب شكله كده غلط، طريق ده مفوش حد، طريق ده مش شايف حد ماشي معايا، ده يمكن بس الأخ فلان هناك في بلد كذا. ما تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. انتبه لهذا المعنى، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. ها؟ تلاقي الناس كلها كده تقول خلاص ما كل الناس كده أكيد إحنا صح. لا غلط غلط، لا الكثرة ولا القلة تعبر عن شيء. قال فالمطلوب في هذا الزمان، ده بيقول الكلام ده من 700 سنة فاتت يا إخوان ابن القيم، المطلوب في هذا الزمان من 700 سنة فاتت المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللائمة والاعتراض، إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غنيمة باردة لا قيمة لها. إيه ده اللي يقع نادرا؟ إنك تلاقي رفقة، تلاقي معين على السفر، لو وجدته وهو كالكبريت الأحمر عض عليه بالنواجد ما تسيبهوش، وجدت رجل على السنة اقرفه اقرفه بصحبتك ما تسيبهوش، لزقة ما تسيبهوش، هيضربك هيشتمك هيتضايق منك، ارجع اجري وراه تاني ما تسيبهوش، ده صاحبك خلي بالك ما تسيبهوش، لو كان فيه شيء من سوء الخلق فظ غليظ القلب ما تسيبهوش، واستحمل فظاظته وغلظ قلبه. انتبه لهذا الكلام، حيث لأنك مهاجر وجدت الرجل ده مهاجر معاك، هو ده أنيسك في الطريق، هو ده اللي بيدلك على الطريق، تسيبه؟ لا والله لو ضرب ظهري أنا معه أنا معه. فقد تجد في شيخك من العيوب لأنه بشر، لكن عنده خارطة تمشي عليها ودليلا تسير عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل مثل هذا يترك؟ كيف ونحن مستوحشون من قلة السالكين؟ فلما وجدنا سالكا في الطريق نتركه، هذا هو رفيقك. طب إن وجدت شخصا أو اثنين قال لك دي غنيمة باردة، دي حاجة جات لك كده احنا مش عارفين لقيته فين، الأصل انك مش هتلاقي حد. ابن القيم بيقول لك كده دي غنيمة باردة، عارفين غنيمة الباردة يعني ايه؟ يعني جات كده من غير تعب فجأة وانت ماشي في الطريق، المفروض انك عامل حسابك انك ماشي مع مين؟ لوحدك، ماشي لوحدك، قرآن سنة علم فهم الجيل العالي من الأموات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وماشي في الهدي بتاعهم، لا تستوحش أبدا. واضح؟ قال وينبغي ألا يتوقف العبد في سيره على هذه الغنيمة. إيه الغنيمة يا عم الحاج؟ الراجل الرفيق ده، لا يتوقف السير على هذا الرفيق، بل يسير ولو وحيدا غريبا. حط خط على العبارة اللي جاية ده، فانفراد العبد في طريق طلبه دليل على صدق المحبة. الله الله، نسألك وحدة وغربة ولا تجعلنا أبدا في سياج الهالكين. هتيجي تقيم الليل كلهم نايمين وهترن على أخ فلان مش هيرد عليك الرنة أصلا، هل هذا يجعلك تنام؟ لا يا حبيبي، لو قمت وحدك فهذا دليل على صدق محبتك لله. كلهم ناموا يا رب بس أنا بحبك وعايز أقوم لك، دليل على صدق المحبة. تشتد الشدائد في حرب فيفر الناس من الزحف، لا، أحبه وأكره مخالفته، وقد حذرني من الفرار. وتبقى في الأرض وحدك تضرب بسيفك يمنة ويسرى. انتبه لهذا المعنى يا حبيبي. قال فانفراد العبد في طريق طلبه، ما هو من باكر معاه علم ومتأكد أنه على قال الله وقال رسول الله، متأكد أنه ماشي على السنة مش ماشي في طريق ضلالة، ها؟ لأن أحيانا الإنسان يتجلد على فساد، بحبها وهتجوزها لو الدنيا كلها وقفت قصدي، ويتجلد على على منكر. لا، عرف صحة الطريق ورأى الدليل ومعاه الزاد وواضح للناس بالكتاب والسنة، والناس يتركون لا تستوحش. قال ومن نظر في هذه الكلمات، عارف الكلمات اللي هي ايه؟ يكتب عليها رسالة تبوكية. هو بقى بيزكي لك الرسالة قبل ما يسيبها عشان يقول لك خلي بالك من الرسالة ديت. ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة أو الوريقات، علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها. بيعلن الغرض اللي هو لأجله فعل هذا، بيقول لقيت نفسي لوحدي وعارف أن في ناس هتبقى لوحدها، قلت أكتب لهم حاجة تسليهم في طريقهم. وهذا الذي قصد مسطرها. لما تستوحش يا حبيبي تذكر المستوحشين من قبلك، كلهم كانوا يقتلوا، كلهم كانوا يعذبوا، كلهم كانوا يؤذون في دينهم، بل إن الله أخبرهم بهذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. فأنيسك أنك ترى على بعد في نفس الطريق أقوام تعرضوا لما تعرضت له وزياده. قال وهذا الذي قصد مسطرها بكتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. نشهد الله أن كلماته قد وصلت، أن كلماته قد وصلت، وأننا قد انتفعنا بها، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في الصالحين. بيكتبها وهو راجع من الحج يا إخواني، بيكتبها لصديق له في وحشة، قال له اكتب لي أنيس، فراجع من طريق حجه فوصل لغاية تبوك وهو ماشي في السكة راح كاتب الرسالة دي. دول خليتها هدية للناس اللي ماشية في الطريق، لأنه هو تعرض شيخ ابن القيم وشيخ وشيخ الإسلام تعرضوا لكثير، يعني يهون على العبد ما يتعرض له. الواحد بيكتشف أنه لا شيء بالنسبة اللي تعرض له، لا من القريب والبعيد، حرب داخلية وحرب خارجية حقيقة. قال وأشهد الله، ابن القيم يقول وكفى بالله شهيدا، لو توافيه من أحد منهم لقابلها بالقبول ولبادر إلى تفهمها وتدبرها وعدها من أفضل ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا مما جريانات الركب الخبرية وإن تطلعت النفوس إليها ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص أو الرخص لكثرة لكثرة جالبيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. يقول يا جماعة أنا مهديكم بهدية، مش هيفهم قيمة الهدية دي ولا يقابلها بالقبول ولا يبادر إلى فهمها وتدبرها، ها؟ إلا من فهم قيمتها. فإن غير هذا بيقول لك أي حد يهديك بهدية غير دية، هذا من ما جريانات، بيسموها ساعات ماجريات، ماجريات اكتب عليها كده ماجريات أو ما جريانات، أي ما تجري بها الأمور دي. ذكرها أيضا الإمام هو ابن القيم أيضا، رسالة إلى كل مسلم، ليه رسالة صغيرة كده أتمنى احنا شرحناها أكثر من مرة وشرح لنا كثير من المشايخ شرحوها لنا بفضل الله ورحمته علينا. رسالة مهمة اسمها رسالة إلى كل مسلم لابن القيم رحمه الله. عرض أو تعرض في كلامه في رسالة إلى كل مسلم إلى كلمة ما جريت. وهنا قال ما جريانات، يعني ما يجري. يعني إيه؟ شفت اللي جرى امبارح محمود وقالنا الأخ فلان ورحنا جبنا كمبيوتر ورحنا جبنا مش عارف، دي اسمها ما جريات. اللي جرى إيه؟ الأحداث، يعني الأحداث. خلاص بيحكي لك الأحداث، بيقول لك وغيرها من ما جريانات الركب الخبرية. دي أخبار وأقوال جرت، لكن أنا برجعك مش لأي أخبار، ده لخبر الله وخبر رسوله. إذا نظرت إلى ما جريانات، شفت الدورة مبارح اللي اتعملت في التربية بأسلوب جديد، جاي لنا من كندا وجاي لنا مش عارف من أوروبا، وفي نظام استرالي رائع يا حبيبي. كلها ما جريانات، كلها ما جريانات الركب الخبرية. قال ففائدتها قليلة وهي في غاية الرخص لكثرة جالبيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. ومن أراد السفر، الآن نصائح يختم بها رسالته، ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء. الآن إحنا مين اللي مسلي قلبنا ومصبرنا؟ ابن القيم وكلامه. ابن القيم حي ولا ميت؟ ها؟ الأوائل يا أخواني اليوم كلام يحيي القلوب، وإياك من المحدث. ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في عالم أو في العالم أحياء، كأن ابن القيم هو اللي بيدي الدرس مش أنا، فإنه يبلغ بمرافقتهم إلى مقصده. وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في الناس أموات، فإنهم يقطعون عليه طريقة، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة. مرافقة من؟ الأموات الذين هم في الناس أحياء. وأوفق له من هذه المفارقة مفارقة الأحياء الذين هم أموات. فقد قال بعض من سلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. أي والله، ها أي والله، تعال كده اليوم بين المغرب والعشاء افتح كتاب مثلا كصور من حياة الصحابة للباشا رحمه الله عبد الرحمن، افتح كتاب صور من حياة الصحابة، افتح كتاب صفة الصفوة، افتح كتاب أسد الغابة، افتح أي كتاب جديد أو قديم يحكي لك بس سيرة القدامى، وشوف بقى قيامه بالليل كذا وكذا، تلاقي نفسك بعد العشاء قواما. اقرأ بس كده الجهاد بالنفس والمال في سيرة أحد السابقين وبلاءه الحسن بنفسه وماله، تجد نفسك تاني يوم مباشرة تخرج جل مالك في سبيل الله، وتفكر كيف سيكون الجهاد وتعد له عدة. سيرة هؤلاء رغم أنهم موتى تحيي القلوب. تعال بقى لكثير من الأحياء، اقعد مع واحد كده، شفت التاتش الجديد؟ شفت التاتش؟ لا خلي بالك ده في خاصية جديدة انت ما عرفتهاش. شوف بقى في بتاع اسمه ترو كولر. ايوه لا لا ده في احدث منه، ده امبارح واحنا قاعدين فلان ومنزله من على النت، نزلت لنا حاج محمود. دي كلها ما جرينيات بتاعه الركب الخبريه. تجد نفسك نايم الليل كل خواطرك وافكارك واحلامك هجيبه ازاي. ده نزل بالقسط، بس بيقول قسط ربوي. بس في واد تاني بيسهل موضوع الربا ده وهيجيب لنا حيله ثلاثيه. عاشت حياتك قتلك اماتك، فمخالطة الأحياء ممن ماتت قلوبهم تميتك معهم. ساعة مع السابقين، سيرة العلماء، سيرة العباد، سيرة الزهاد، سيرة المجاهدين، تجعلك عابدا مجاهدا عالما. أما هؤلاء الموتى فإياك وصحبتهم. ليه؟ اسمع. قال ومن أراد السفر، نعم، قال فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة وأوفق له من هذه المفارقة. وذكر قول بعض السلف شتان بين أقوام موتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم. فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه. الله، فيش حد هيضرك قد الناس اللي انت عايش في وسطه. اكتب قال محمد بن القاسم، اكتب فوقها وهل آفة الناس إلا الناس، وهل آفة الناس إلا الناس. الرسالة دي في الهجرة يا أخواني، هجرة القلب من صحبة الناس. لا تجعل قلبك معهم وإن فارقت بالبدن. طريقة تفكيرك غيرهم يا حبيبي. الناس دي عمالة تفكر في الأكل وفي الشرب وفي محمول شكله إيه وسيارة شكلها إيه والبيت يتجدد إزاي والدولاب اللي هو على دماغه هو ومراته شكله إيه. هو ده كل تفكيره، تفكير غبي أحمق. فكر في الموتى، ثياب مرقعة، ثياب مرقعة، ويأكل يوما ويشبع يوما ويجوع يوما ويأكل ما يتيسر من الطعام. أهدي له شربة لبن فشرب، أهدي له كتف شاة فأكل. لكن أولئك القوم الموتى لهم اسطوانات وبرامج، ماذا تطبخين اليوم وهناكل النهاردة، وبرنامج يوم للسمك ويوم للحمة ويوم للخضار ويوم للفاكهة. حتى امتلأت الأبدان وامتلأت البطون فبدأوا يفكرون في برامج للحمية والتخسيس، برامج في برامج كلها للدنيا، جلبها وصرفها لما تأذوا بها. يا حبيبي هؤلاء موتى، هؤلاء موتى. زكي قلبك وهاجر مع المهاجرين الأوائل، وصحبتك ورفقتك وعشيرتك وأهلك أضر شيء عليك، لأنك تتأسى بهم وتنافسهم فيما هم فيه دون أن تشعر. فما على العبد أضر من عشرائه وأبناء جنسه. لماذا؟ قال فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلكوا، يعني أيما سلكوا، أية أي أية طريق، التنوين لحذف المضاف، أية سلكوا. في بعض النسخ أين سلكوا، يعني أينما سلكوا. حتى لو دخلوا جحر ضب لا أحب أن يدخل معهم. وهذا الحاصل، خلاص هم عملوا دوت، أنت بتتشبه بيهم وبتقارن نفسك بيهم وبتتباهى انت وهما بالحكاية دي، وانتم في معزل، انتم في طريق غير الطريق، انتم في طريق غير الطريق مطلوب الهجرة. فمتى ترقت همته، فمتى ترقت همته من صحبتهم، شفتوا الارتقاء في ايه، انك سبت صحبته، الى صحبة من اشباحهم مفقودة، اي ابدانهم واعيانهم ومحاسنهم واثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر. لما شاف الأشباح الأموات اللي سيرتهم موجودة أحدثت لك عمل، أحدثت لك همة، وصار بين الناس غريبا. أصحابه أموات، أصحابه أموات، تركنا الأحياء أحوج ما كنا إليهم، فصار بين الناس غريبا. وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ممكن يبقى هو مشهور ومعروف ونسيب لكن هو مش هنا خالص، هو مش معاهم، ولكنه غريب محبوب، يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه. صاحب القرآن، صاحب القرآن يعرف بين الناس إذا ناموا وفي مجلسهم لا يخوض معهم ولا يخوض فيما خاضوا. له غنية في القرآن وله كفاية في تدبر القرآن، حتى لو خالط بعض المنتسبين إلى العلم إذا دخلوا في المسائل الكلامية البعيدة استوحش وهاجر من بينهم، وإن كان ببدنه حاضرا لا يخوض مع من خاضوا في فلسفة ومنطق مذموم. فهو غريب حتى في وسط الغرباء، ولكنه غريب محبوب، يرى ما الناس فيه، شايف كويس، عارف كويس جدا يعني ايه وظيفة واكل وشرب وعيال ولبس ومواصلة ومحمول، فهم كويس جدا الموضوع وشايفها بعينه، وهم لا يرون ما هو فيه. يقيم لهم المعاذير ما استطاع. الله، ده خلق آخر للمهاجر، النعيم اللي هو فيه والبعد بينه وبين هؤلاء والغربة، لكنه لا يحتقر ولا يزدري، بل يلتمس لهم المعاذير. الناس دي فاضل لهم تكة بس إن شاء الله لهم عذر وهيهتدوا بإذن الله. يلتمس لهم المعاذير ما استطاع، أكيد عندهم شاغل، الحمد لله أن ربنا فرق قلبي، الحمد لله ربنا أذهب عني، الحمد لله أنه كذا، لكن هم أكيد لهم عذر. وينصحهم بجهده وطاقته، اكتب عليها اجتماعه بالناس للنصيحة والبيان، ما هذه خلطة، خلطة البدن، سائرا فيهم بعينين، ركز بقى، ماشي في الناس بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، أمر مين ونهي مين؟ ما يعرفش غير الكتاب والسنة المسكين المهاجر المفلح. عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها بهذه العين يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعاديهم، الولاء والبراء على حسب إقبالهم أو إدبارهم عن أمر الله ونهي، ويؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها ويستوفيها عليهم. شفتوا الكلام ده؟ لحق ضيافة، لحق رفقة، لحق جيرة، لحق نطالب مريض عندي وأنا طبيب، حقوق يؤدي إليهم الحقوق ويستوفيها عليهم. وعين دي العين الأولى، العين الأولى بتنظر إلى الشريعة والأمر والنهي، وبيبلغوا للناس وينهاهم على المنكر اللي هم فيه، هذه عين. وعين ناظرة إلى القضاء والقدر. سؤال، هؤلاء الذين زاغوا عن الطريق على ما هم فيه، بقضاء الله وقدره أم بغير قضاء الله وقدره؟ بقضاء وقدر، فينظر إليهم بنظرة القضاء والقدر، يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجوه المعاذير فيما لا يخل بأمر ولا يعود بنقد شرع. قد ما تقدر التمس لهم العذر. ليس رجلا يتربص بهم مع أول أمر محتمل أن يخرجهم عن طريق الهجرة يخرجهم، هذا ليس بمهاجر سليم القلب. سليم القلب يتمنى لو أن الناس سلكوا الطريق وما وقع عليهم من المقادير مما يمكن أن يعذروا فيه يعذرهم فيه. قال: ما لم يخل بأمر، اكتب، واضح بين غير محتمل. عنده فيه من الله برهان، ولا يعود بنقد شرع. هذا الكلام يا أخواني مهم جدا. لماذا؟ الآن من يقولون بالسمع والطاعة لولاة الأمر وهم أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، ولا يكون إلا مسلما، فإن كان غير مسلم فلا سمع ولا طاعة ابتداء، لأنه لم يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. إن سلمنا بالإسلام والسمع والطاعة فنلتمس المعاذير لكل شيء يفعله ما أمكن ذلك، إلا أن يعود بنقد لشرع، إلا أن يعود بنقد لشرع فلا سمع ولا طاعة. هؤلاء الإخوة الذين يقولون هذا وقولهم حق لا يسلكون هذا المسلك مع إخوانهم في الله، لا يسلكون هذا المسلك لإخوانهم في الله، فلا يلتمسون لهم معاذير، لا يلتمسون لهم معاذير، ولا يقبلون منهم قليلا ولا كثيرا. ويردونهم ردا غير أو بلا رجعة فيه. لماذا يا حبيبي وعندك فيه من المعاذير والأسباب وكذا وكذا؟ لماذا لا تلتمس له المعاذير؟ لماذا لا تعطيه هذه الفرصة؟ لماذا لا تأخذ بيده؟ لماذا لا تنظر إليه بعين القضاء والقدر؟ لماذا لا ينظر هذا؟ ينظر بهذه العين مع أقوام ولا ينظرها مع آخرين، ولهذا تجد التضارب، تضارب شديد جدا. تجد صحبته للمجرمين والفسقة إن لم يكونوا كافرين في الوقت الذي يبغض الطائعين المقربين لأجل أمر تربص هو بهم فيه واحتمل أن يكون منهم. ولهذا قلت لكم أمر صريح ظاهر بين عندكم فيه من الله برهان، نفس كلمة عندهم لهم فيه من الله برهان اللي قالوها في ولي الأمر. نقول فأخوك أحق بهذا، أخوك أحق بهذا، الذي معك على الجادة أحق بهذا ما لم يعد بنقد شرع. قال قد وسعتهم بسطته ورحمته ولينه ومعذرته، واقفا عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الآن ابن القيم سيتدبر في هذه الآية عشان تفهم معناها، متدبرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلام من شرهم. ثلاث حاجات: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معنى خذ العفو يا جماعة؟ تعرف يعني خذ العفو؟ ده معنى جيد. ايه تاني يا اخوان؟ خذ العفو. العفو اي ما بقي، ما بقي من اخلاقهم. يعني ايه؟ الراجل ده عمال يغلط غلط، بس ايه في حته كده كان كويس معاك فيها، خد دي سيب الباقي كان ما حصلش حاجه. خذ منهم العفو اي ما تبقى، ما عفا. ها؟ وامر بالعرف لو خالف اي بالمعروف، واعرض عن الجاهلين عند الجهاله عليك. لا لا لا لا، ايه ده؟ ما فين حقي وفين ده؟ شاله خالص. قال متدبرا لما تضمنته هذه الايه من حسن المعاشره مع الخلق واداء حق الله فيهم، اللي هي وامر بالعرف، اكتب فوقها وامر بالعرف، حق الله فيهم هنا اللي هو وامر بالعرف. والسلام من شرهم، اكتب ها، واعرض عن الجاهلين. وحسن المعاشرة اللي هي ايه؟ حسن المعاشرة اللي فوق اول واحدة خذ العفو. فلو اخذ الناس كلهم بهذه الآيات لكفتهم وشفتهم، فإن العفو ما عفى من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم. ووسعهم بذله من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. اللي يدولك خده، أي حاجة يدوها لك قليلة أو كثيرة خلاص جزاهم الله خير، كتر ألف خيرهم. وأما ما يكون منه هو إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه، وهو ما أمر الله به. ده معنى موافقة العقل للشرع، المعروف اللي هو اللي احنا عارفين كلنا أنه هو خير ولا شك أن هذا هو ما أمر به الشرع، هو الأمر بالعرف بالمعروف. وأما ما يتقي به أذى جاهلهم فالإعراض عنهم وترك الانتقام لنفسه والانتصار لها، فأي كمال للعبد وراء هذا؟ الله، أي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟ مكتوب عندكم الكلام ده؟ فلو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يوجب له الرفعة والزلفة من الله، وجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا فمع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له وإن كان شرا في الظاهر، فإنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خير، وإن ورد في حالة شر وأذى كما قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال تعالى نبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. الكلام ده إخواني مهم جدا، تعالوا أقف معه وقفة كده لعلها تطول قليلا ولكنها مهمة جدا. الوقفة دي بتقول إيه؟ الناس هيسيئوا إليك، لما تلاقي الإساءة ما تقفش، مش لان ها بارد له كذا، ابعد ابعد، اعرض عن الجاهلين، اعرض عن الجاهلين، ابعد. واضح؟ طيب لو احسنوا تقولش هي دي اللي هانت عليه، لا لا لا، اللي يدهولك القليل ده هو يا ده حاجة عظيمة، خلي بالك. فان كان الاذى الذي تعرضت له في الله بسبب انك بتؤمر بالعرف وبالمعروف ففي سبيل الله يكون، وارضى به وافرح به ولا تحسبه شرا لك. جم في عائشة رضي الله عنها ويرموها بالزنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدنه مش عارف، ويدخل ويخرج ما عرفش زوجته دي محترمة ولا فيها كلام عليها، وأبوها الصديق لا يعلم. ها؟ والله يقول لا تحسبوه شرا لكم، ده مش شر يرموا بنتي في عرضها ولا مرتي في عرضها، وده مش شر. منافقين وبيقلبوا عليك الموضوع والإعلام ساير عليك، ده مش شر في الحقيقة، هو جزء من أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي إلا بخير. ستعرف أن هذا الإعلام الهابط الذي يحارب الشرع والدين هو أكثر ما يخدم الله به الدين بعد حين. هل في هذا حث على سلوك الإعلام الفاسد الهابط؟ لا، إنما حث لثبات أهل الثبات على ما هم عليه. ها؟ لا تحسبوه، كل ما يجي لك ضر كده بسبب أنك مشيت في المعروف عن المنكر قل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عايز أقول لك كلمة احفظها عني، أنت صاروخ منطلق في الهجرة إلى الله ورسوله. فلان بيرميك بحجارة، لو فكرت تلتفت وترميه بالحجر الصاروخ وقف، المركب وقف، انت مش فاضي يا حبيبي. الوقت اللي هتقعد فيه تدبر وترد وتسأر لنفسك هتكون ضيعت قيام الليل وشغل قلبك بالله، هتكون ضيعت أعمال صالحة العمر لا يتسع لأمثال أمثالها. ركز، انت مهاجر إلى الله والناس دي قاعدة وبيجذبوك وبيجروك بيشدوك من ثوبك. أنت كالصاروخ قد يقطع الثوب، وإيه يعني؟ نرقعه ونمشي. ها؟ قد تحرم وجبة بناقص الوجبات الجاية، ما احنا كلنا كتير، بناقص صايم، ما فيش طعام عندكم، أنا صايم وماشي في طريقك إلى الله. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني، فاحنا مش فاضيين. لكن عشان تقعد بقى للمجادلات والمهاترات والمناظرات ها؟ تشغلك تؤخرك، عرفت فلزم ولا تلتفت، ولا يلتفت منكم أحد. أتمنى تراجعوا الدرس ده تاني، تلتفتش، الالتفات يبطئك، يبطئك في سيرك إلى الله. أنت مش فاضي، أنت مشغول بالهجرة إلى الله ورسوله. الغزال أسرع من الأسد، لكن الأسد بيمسكه، لأن الغزال كل شوية يلتفت، شوف الأسد وصل ولا ما وصلش، لو لم يلتفت لا يدركه الأسد. فإياك أن تخاف أو أن تلتفت إلى أقوالهم أو أن تنشغل بما ينالونك به، فضلا على أن تنشغل معهم بما هم فيه، ده مصيبة السودة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، لا ده أنت منطلق وكل الكلام ده ما يأثرش فيك. واضح يا أخي الحبيب؟ هذا معنى الهجرة إلى الله، صاروخ منطلق لا ينظر لا يلتفت، فإذا التفت تأخرت بل قد تقع مع الالتفات. أقل الضر أنك ستتأخر عن ركب الصالحين السائرين. أنا عايزك تهاجر لغاية لما توصل للشافعي وأحمد ومالك وما يملاش قلبك، تهاجر لغاية لما توصل لمجاهد وقتادة، تهاجر وتمشي بسرعة لغاية لما توصل لأبي بكر وعمر وأبو هريرة وأبو ذر، عايزك تهاجر لغاية لما توصل للرسول. وبالتالي أنت ماشي وشايف الرسول، مش عايز أقول معاك، أنت معاه، صرت ترى بذلك. لا، ستواصل الطريق الهجرة إلى الله، ترى بالله وتسمع بالله وتمشي بالله. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب يعني الصاروخ اللي ماشي بقول لكم عليه، شغال، قيام، صيام، بر، صلة، إحسان، معروف، علم، جهاد، شغال مش فاضي. فإذا فرغت فانصب، يخلص حاجة يخش في الثانية، صاروخ منطلق، بس كذا وكذا وكذا كذا إن شاء الله بعدين، بعدين إن شاء الله جاتك تمر رايحات، ويعرض ويمشي شيء لا بد منه. طيب نقف فين؟ حلو، يلا ماشي في طريقه، واجب عيني عليه، في زوجة، في ولد، في مرض، في أيوة، هذا واجب عيني. والحمد لله جعل الله لنا فيما نتعرض له قربات هي جزء من هجرتنا، جعل لنا هذه قربات جزء من هجرتنا، حتى جماع الزوجة، حتى الإنفاق على الأولاد. فالقضية أنك تأخذ القدر اليسير اللي تحقق به هذه الطاعة، لا تفوتك طاعة إتيان الزوجة، لا تفوتك طاعة النفق على العيال، دي طاعة جزء من هجرتك، ولكن لا تكون المعطلة الشاغلة عن الطريق الرئيسي. قال رحمه الله: وقد تضمنت هذه الكلمات، هذه الكلمات يا إخواني، هذه الآية من جوامع الكلم: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. لكن باناجي وما يعمل ليش وما يسووش وما يجيش الفرح بتاع بنتي وما يروحش الجنازة بتاعت خالتي، هذا يا ابني احنا خذ العفو، عملوا اي حاجة جزاهم الله خير، يلا مش فاضيين للكلام ده، اللي جه جه واللي ما جاش ما جاش، فهمني؟ لكن هتقعد بقى في عتاب وما جيتش، اصل الموبايل وكان مقفول وكان مفتوح، المجريات، وتدخل في كذب وتدخل في كلام ملوش معنى ولغو، ها ما جيتش كذا، قطر في خيرك، انا عارفين مشاغلك يا استاذ فلان، ربنا يعينك وماشي، اسمه خذ العفو. لكن واقف بقى تدقق في كل صغيره وكبيره وعملت لي فيها، عملت فيها في الدنيا، دقق هذا في سيرك الى الله حتى تنطلق انطلاقا صحيحا قويا. قال رحمه الله: وقد تضمنت هذه الكلمات، أي الآية الكريمة، مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما أن يسيئوا في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنهم، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي بمشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. فإذا عزمت على أمر فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. خلاص يا إخواني، اللي فات فهمناه أولا قبل ما ندخل في الفقرة دي، اللي جالك من ناس من خير خير الحمد لله، اللي جالك من شر بتعرض، أو هو جزء من إيه، من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وستحصل به الثواب العظيم. الآن بيتعرض لقضية أخرى مهمة جدا جدا جدا، بيقول إيه؟ تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنهم إما يسيئوا في حق الله وفي حق رسوله، ده حال، دي حال، وده أنت هتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن أساءوا في حقك أنت هتقابل ذلك بالعفو، وإن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجلب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي والمشورة، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذل النصيحة، فإذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك. يعني الناس ديت مخالفة في أمر، ركز في الجزء ده مهم جدا، جزء تربوي عالي لابن القيم. الناس دي مخالفة في أمر، أنا عايز أحط منهج وهم جايبين منهج مخالف، وأنا مدرس في مدرسة أو مسؤول في تربية وتعليم، بيقول لك إيه؟ استخرج ما عندهم من الرأي، اللي بيسموه في التربية الحديثة الحوار، ها؟ بيسموه الحوار، اجري حوار وشاورهم، هم معاك في الطريق، في الحقيقة بالبدن، في الواقع هم معاك، انت مهاجر بقلبك، لكن في جزء عايز تهاجر بيه، هتستخرج ما عندهم من المشورة. فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم أو بذلهم النصيحة هي وبذلهم. يعني إيه؟ هم هيقولوا اللي عندهم في هذا الاجتماع وفي هذا الحوار من النصيحة والخير، فإذا عزمت بعد ما استشرت وخدت الخير في هذا الاجتماع وهم حسوا بأنهم دنوا منك وأنه هم حاجة واحدة، بدأنا نتكلم اهو، فإذا عزمت على أمر اللي هو قال الله وقال رسول الله بمشاورة بعد ثم مشاورة هؤلاء في كيف اتباعه وخطواته، فلا استشارة بعد ذلك، انت صاروخ منطلق اللي بقول لك عليه، لأن كثيرا منه أخواني اكتب عليها آفة التردد، آفة التردد. انت خدت قرار ان عمك فلان اللي واكل منكم شبرين في الارض، خدت قرار انك هتنسى الموضوع ده وتروح تزوره وتصل ارحامك، وقعدت انا وانت نتشاور مع بعض واقول لك الارحام وكذا وانما تسفهم المل، فخدت قرار انك ستصل هذا العم، فكرش بقى تاني، فكرش تاني، هتركب وتروح وتنطلق، هتقعد بقى تفكر بس قال لنا يوم كذا وفي قاعدة اللي فاتت أصله عمل كذا وأصله في يوم كذا عمل كذا، هذا التردد وهذه الوسوسة تعيقك تؤخر سيرك. فابن القيم الآن بيذكر آفات السير إلى الله بعد ما حذرك من الناس المحبطين والمثبطين وهؤلاء، بيحذرك من نفسك، يحذرك من إيه؟ من نفسك، فإياك والتردد. إذا عزمت فلا استشارة بعد ذلك، ما أنت كنت مستشير، يقول لك يا شيخ مش المشورة في آخر، أيوة يا حبيبي ما احنا استشارنا وخلصنا المشورة وخدنا القرار ومشين في الأمر، تقول لي برضك المشورة لا تأتي بخير، لا يا حبيبي بعد الانطلاق لا مشورة، فإذا عزمت فتوكل على الله. لكن نبقى الأمر الوقت كله اجتماعات ومشورة قرارات، اجتماعات ومشورة وقرارات، اجتماعات ومشورة وقرارات، هذا خطأ، كثير من الإداريين لا يدرك هذا. ففي إدارة نفسك وقلبك في رحلتك إلى الله وهجرتك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح هذا التردد. أنت أحكمت الدب، ركز، وعرفت الطريق واستشرت، يا شيخ يعني كذا كذا كذا، هذا الأمر صحيح ولا خاطئ؟ ما تتردد. وجدت مهاجرين واستقصيت الأمر وعرفت أنهم مجاهدون وأنها راية ليست عمية، انتهى الموضوع، بتفكر في إيه؟ انطلق. هيبدأ فلان يكلمك وعيالك وكذا، ما تفكر، خلاص استشرت وحددت الأمور وفكرت في الكلام ده قبل كده واستشرت فيه، بتستشير تاني ليه؟ ولهذا من يسأل مثل هذه الأسئلة نقول له عزمت على السير ولا حوارات فقط، حوارات وأخذ وعطى وانتهى الموضوع، هذا خطوة إلى الله تفكر فيه. يريد أن يسلك طلب العلم، كلام جميل، تعالى يستشير، وانا في كلية كذا وشغال في كذا وامي كذا ومراتي كذا، ماشي، بنقعد نستشير نتكلم انا وهو، وطلعنا بحاجة بعد ما نخرج بها ستنطلق بها ولا هترجع تروح للشيخ فلان وتسأله تاني عن طلب العلم ومش طلب العلم ومنهج لطلب العلم، شهرين ثلاثة سنتين ثلاثة للشيخ فلان طلب العلم ومنهج طلب العلم، هذا ليس سائر الى الله، هذا الشيطان يدور به في اخيته، ها عمال يدور به في البتاع اللي هو ضربها له عشان دمه حوالين نفسه. فأكثر من يقولون طلب العلم لا يطلبون العلم، إنما يتحدثون عن طلب العلم، يتشاورون في طلب العلم. انت فين يا عم؟ انت ملتزم بقالك 25 سنة عملت طلب علم، طلب علم ده سنة خلصنا القرآن خلص حفظا، شغالين في تفسير، شغالين في حديث، خلصنا بخاري مسلم، خشينا في اللي بعده، انتهى، ماشي، مراحل مراحل، انتقل من فقه إلى فقه أعلى إلى تدبر إلى وصول فقه إلى استنباط في المسائل، بيعلو، خلاص مهاجر منطلق، لكن يظل طلب العلم، طلب آداب وطلب العلم، وبعد كده آداب وطلب العلم، وبعد كده آداب وطلب العلم، وبعد كده منهج في طلب العلم، وبعد كده منهج مؤسسة مش عارف ايه في طلب العلم، وبعد كده منهج الأستاذ فلان في طلب العلم، ايه فين السير؟ مصطلح حديث، مصطلح البيقونية، جميل، خلص البيقونية خش في اللي بعدها، باعث حثيث، مصطلح حديث، تدريب الراوي، طيب بعدين هتعمل ايه؟ هدانك تلف حوالين نفسك، مصطلح مصطلح مصطلح، يلا يا اخي حقق لنا حديث، استخرج لنا المعاني، حقق لنا الحديث، ابدا استخرج المعاني والاهداف، ابدا ادعو الناس اليها، ابدا فين عندنا ندور، مصطلح مصطلح مصطلح، اصول فقه كتاب كذا في أصول الفقه، ماشي كتاب كذا في أصول الفقه، كتاب كذا في أصول الفقه، عمال شغل لنا أصول فقه أصول فقه أصول فقه، وينظر ويجادل نظري نظري. يا أخي يلا طبق وشوف وطلع المسائل، أدنك تدرس أصول فقه كده وانتهى الموضوع؟ أن توقد زناد هذا من الحين إلى الآخر وتوسع في هذا مطلوب، لكن أن يصير هذا مطلوب لذاته لا، هذا مطلوب لغيره، يطلب لكي تؤدي به شيئا آخر. فافهم هذا الكلام. نفس الكلام يا أخواني في المشاورة في أمر، تشاورت في أمر وعزمت عليه أكمل السيرة، فإذا عزمت فتوكل على الله، فلا استشارة بعد ذلك بل توكل على الله وامضي لما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء. قال رحمه الله: فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله وقال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء. أحدها أن يكون العود طيبا. الله، العود اللي هو حضرتك جنابك، تكون أصلك طيب، ومش حد مش أي حد هيهاجر إلى الله ورسوله. أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة السلسة القياد، فإنها مستعدة إنما تريد الحرث والبذر. يقول لك لازم تكون أرضك طيبة، لازم تكون أنت أصلك عندك هذا الاستعداد الفطري، ها؟ آه. فإذا كان العيب فيك أنت في غلظة أو يبس طبع أو كذا، ابدأ نقي أرضك، نقي أرضك، نقي أرضك يا حبيبي. لابد تكون طبيعتك منقادة لينة سلسة القياد حتى تصير إلى هذا. لكن هؤلاء كان بقى عزة نفسي وكرامتي وعيلتنا وخلاص، هذا هذا لا لا لا يستطيع أبدا أن ينقاد بهذه السهولة لهذا الطريق العظيم. فلابد أن تكون مستعدا كالأرض المعدة للحرث والبذ. الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، فإن هذه أعداء الكمال. يبقى بعد التهيؤ البدني العود طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أن تكون لين الطباع. والكلام ده يا أخواني إذا توصله لنفسك يحتاج مجاهدة. خلاص أنا رجل عصبي زي ما بيقولوا، وأي كلمة أرد مرة في التانية يمسك نفسك، الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. المرة دي مسكت نفسك، بدل ما كنت بتنفلت في كل 10 مرات 10 مرات صاروا 10 7 6 4 إلى أن يصير خلقا لك، فيحتاج إلى مجاهدة. ثانيا تسأل الله: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. واضح؟ تسأل الله، تنطرح بين يديه، وده جزء من هجرتك. الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى. نفسك تريد أكل شرب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ما هو نفسك مش هتسيبك. طب وليه؟ ما المشروع ده والمشروع ده وده وده وده وده، دخلت في الدنيا كاملة ليس بالقدر الذي يعينك في هجرتك، خلي بالك، فانخرطت فيها. فدواعي البطالة اللي هو الكسل عن السير إلى الله، والغي والهوى، تهوى النساء وتنشغل بنساء، تهوى العيال وتنشغل بالعيال، تهوى المال وتنشغل بالمال، فإن هذه أعداء الكمال. فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة. واضح؟ وإحنا فرقنا بين ما يراد للنفس وما يراد لله في درس مستقل هنا في الهجرة. الثالث علم شاف بحقائق الأشياء. دي التلاتة اللي هتعينك، تصلح حالك ونفسك وطبعك، تهيأ نفسك أنك هتقهر الهوى والبطالة والكسل. اسأل الله، قل اللهم إني أعوذ بك من الكسل، أعوذ بك من العجز والكسل. سأل الله عشان تدفع البطالة دي عن نفسك. ما أنت تقدر تقيم الليل لكن في كسل، تقدر تحفظ القرآن وتطلب العلم لكن في كسل، خلي بالك، سل الله أن يدفع عنك العجز والكسل. الثالث علم شاف بحقائق الأشياء. تعال بقى اعرف يعني جنة، واعرف يعني ايه نار، واعرف طبيعة السير إلى الله وتنزيلها منازلها، يميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. مش كل حاجة مليانة اسمها سمينة، ساعات بيبقى ورم قتال، خلي بالك. مش كل ما تشوف واحد منفوخ بحاجة عمال تجري، شوفوا منفوخ بإيه، منفوخ هو سمين فعلا، أكل وشرب، دي دبة معلوفة صح ولا مورمة وده مرض فيها خبيث. فرق بين الشحم والورم وبين الزجاجة والجوهرة. مش كل حاجة بتلمع تبقى جوهرة، ده ممكن تبقى إزازة ما تسويش طلط أبيض، خلي بالك. فبتقعد تجري ورا شهادات معينة ودنيا معينة كلها هي لونها كده براق وشفاف لكن مش جوهرة. الجواهر اهي، الجواهر في الكتاب والسنة، خلي بالك تنقطع وتجد الجواهر الحقيقية. ففرق بين الشحم والورم اللي انت شايفه منتفخ، ده كله أورام خبيثة وليست سمنة حقيقية، سمنة حقيقية. فيميز بهذا العلم، اللي هيميزك كام ده العلم، طلب العلم. كل ما هتتعلم الله الله الله الله، ده اللي بيقول ده كان طلع غلط، ده مش هيقرب الى الله، ده شغل، ده العلم يبصرك. فالعلم تميز به بين الشحم والورم والزجاجة والجوهرة. فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاثة، طيب البدن وسلاسة النفس وانقيادها والعلم، وساعده التوفيق من الله، فهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية، وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. القسم الأول كان إيه؟ أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب، هو ده القسم العظيم. خلصت الرسالة عندكم كده مش كده؟ في فصل هنا في بعض النسخ قال: ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، سأتكلم على مهل لأنه مش عندكم، ذكر أخبار الركب وأشياء إلى أن قال: هذا وأول الأمر وآخره إنما هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه سبحانه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه. فلو وفى العبد هذا المقام حقه، مقام إيه؟ معاملة الله والانقطاع لله، لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه. خليك كلك لله كده وشوف ربنا يعمل معك إيه. والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم، أي قلوب الناس. ولكن نقول، اسمع بقى ابن القيم كلمات مبكية، بيقول: أنا قلت الطريق وعارف الطريق وأرشدت الناس إليه وكتبت رسالة تبوكية، ولكن نقول: ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه، فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير، ومن ادعى منا عندك وجاهة فليس إلا ذليل حقير. لا يعمل فينا فيها الواد اللي بتاع ربنا وعلى علم وكذا، فليس إلا ذليل حقير. فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك. ضيعنا كتير، ضيعنا رضا ربنا عننا، ده اللي يقصده. فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك، أي على ما ضيعنا من هذه الأبواب. فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك، ولو غضب كل أحد سواك، وعلى إيثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما، وعلى صدق المعاملة معك. بيتأسف ويتحسر إنه فوت الكلام ده. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وقد كان يغني من كثير من هذا التطويل ثلاث كلمات، بيقول: كنت ممكن بدل الرسالة الطويلة دي كلها أكتب ثلاث كلمات بس. كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. وهي اكتب الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. رحم الله قائلها وذاكرها وسامعها والعامل بها. إصلاح السريرة القلب تصلح بها العلانية، مضغة في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. فمن أصبح يا إخواني والآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه، ويأتيه ما كتب له من الدنيا رغم عن كل أحد، عكس اللي جعل الدنيا همه، يرى فقره بين عينيه ويظل مشتتا أبدا. وكلنا يعرف هذا من نفسه، كل من شغلت من الدنيا تتسع ويزداد وتزداد حيرتك ويزداد همك، وكلما انصرفت عنها وأقبلت على الله سبحانه وتعالى وعلى أمر آخرتك تجد الدنيا مكفية، تجد الدنيا مكفية ويسير أمرها بغير عناء. فاحرص على مؤونة الآخرة وعمل الآخرة. ولو أصلحت ما بينك وبين الله أصلح ما بينك وبين الناس. كلمات رائعة. قال رحمه الله: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله مؤونة دنياه. وهذه الكلمات برهانها وجودها، برهانها وجودها. كل من سلك هذا المسلك الصحيح وجد ذلك، وكل من خالفه وجد خلافه. ولميتها إنيتها، والتوفيق بيد الله، ولا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات، بقول سامحوني ما وفتش الكلمات حقها، وليعذر الأصحاب اللي كتب لهم الهدية ديت. قال: وليعذر الأصحاب في هذه الكلمات، فإنها والله نفثة مصدور وتنفس محرور. أنا واحد في غربة وشايف الدنيا خربان وشايف نفسي خربان، فقلت تنفس عن نفسي بكلمتين، فكتبت الكلمتين دول: أقلب طرفي لا أرى من أحبه، وفي الحي ممن لا أحب كثير. يمكن أنا اللعمة مش شايف الناس الصالحين، الحي في ناس طيبين كتير، بس أنا اللي مش شايف. فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا، فهو المبتدأ والخبر، ومنه الغناء ومنه الطرب. أنا بكلم نفسي ومبتدأ وخبر هو عندي، والغناء واللي بيطرب بالغناء أنا بغني لنفسي، ما فيش حد سمعني. ما في الخيام أخو وجد يطارحه، حديث ليلى ولا صب يجاريه. مش لا حد يفهم حب الليلى وكلمه، كلهم حبهم مخروم. فأحب محبكم، ابن القيم يكلمنا، مطارحة من بعدت عنده دياره وشط عنه مزاره. ما لقيتش حد في بلدنا ولا لقيت حد في زماني، فحبيت أكلم ناس بعيدة، ناس تيجي بعدي، ناس تكون عايشة في مكان تاني، لكن أنا مش لاقي في بلدي ولا في أهلي حد يساعدني في الطريق ده. فأحب محبكم مطارحة من بعدت أو بعدت عنده دياره وشط عنه مزاره، مش قادر أزوره ولا أروح له الدار. فهو كما قيل: يا ثاويا بين الجوانح والحشا مني وإن بعدت علي دياره، عطفا على قلب يحبك هائمي، إن لم تصله تقطعت أعشاره، وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أسفا عليك ومن قضت أوطاره، لا يستفيق من الغرام وكلما نحوك عنه تهتكت أستاره. نزل الكلام ده على الهجرة إلى الله. بحب ربي بحب رسوله وإن بعدت علي الديار، عشان أوصل أنا شايف طريق بعيد ولكن همشي فيه. عطفا على قلب يحبك هائم إن لم تصله تقطعت أعشاره، إذا ما وصلتش يبقى أنا في دمار، إذا بعد العناء ده كله ما وصلتش يبقى في دمار. ودي مسألة مهمة لازم تكررها على قلبك بعد الهم اللي احنا عايشينه ده، هنروح الجنة. هو ده الكلمة: إن لم تصله تقطعت أعشاره، وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أنا هموت عشانك. ده شعر جاهلي كان بيوصف معشوقة، ابن القيم استغله في الحب الحقيقي اللي يهاجر به إلى الله. وارحم كئيبا فيك يقضي نحبه، أنا هموت بس أوصل لك. أسفا عليك ومن قضت أوطاره، لا يستفيق من الغرام وكلما نحوك عنه تهتكت أستاره. من غيرك تتقطع هدومي وتبهدل، لكن هدني ماشي وسائر. إذا قيل هذا في معشوقة والذين آمنوا أشد حبا لله، فهذا إن تقطعت منا، لا أقول الأستار ولا الثياب، لو تقطعت الأوصال وذهبت الروح وألقى الله على هذا الطريق مهاجرا إليه. قال: وكل ذي شجو يصرف هذا وأمثاله إلى شجوه، وهذا مما يستروح إليه المكروب بعض الاسترواح. بقول الكلام ده بسلم نفسي في طريقي، وهيهات هيهات، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه الله، ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه. قلبي هيدني طائر ومش حاسس إن أنا وصلت الحاجة، وصلت الحاجة في الدنيا وطاعة، حتى لو كانت طاعة ما وصلتش، أنا عايز أوصل. الوصول هناك، يسجد تحت العرش ويرضى الرب ويدخله الجنة. قال: وهيهات هيهات، إن القلب لن يقر له قرار حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه إلا من أتى الله بقلب سليم. كما قيل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع، لازم يتحط في مكانه. وتحت هذا البيت معنى شريف جدا قد شرحته في كراسة مفردة والله أعلم. هو اللي بيقول، بيقول بده وراء كلام كتير ومهم، وأنا عملت له جزء لوحده. هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه، هذا آخر ما ذكره في هذا الباب، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا يا إخواني بعد أن قرأت هذه الرسالة هذه المرة كتبت عبارة لعلكم تنصحوني فيها أو تتبعوني عليها. قلت: يا قلبي قم فاغتسل، واستعد للرحلة، وجدد النية، لأني اكتشفت أن كثيرا من السير كان لغير الله، ولغير رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلطخنا بكثير من الأوساخ والأقذار فقبل الرحلة لابد أن تغتسل، وهذا طريقه الاستغفار حول المعاني البدنية إلى قلبية الآن، لأن هذه رسالة كلها عن هجرة القلب. أعمال البدن كثيرة، هتلاقي الصلاة وصيام وعلم وقد نوع من الجهاد، لكن لا يقبل الله هذا كله إلا أن يهاجر القلب، إلا أن تصح منه النية. فتلطخنا برياء وبعجب وبرؤية نفس وبازدراء واحتقار إذا رأينا أنفسنا على الطريق وغيرنا ليس على الطريق، فتلطخنا كثيرا، فنحتاج إلى أن نقوم فنغتسل بتوبة صادقة واستغفار دائم، عسى الله أن يقبل ويعفو ويغفر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.